السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا النعماء وسلسل إلينا الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الأولى 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السرية في أجوبة النجدية لعلامة عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا السرد إلى قوله رحمه الله، وقال ابنه الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وقال ابن الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق عفى الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فقد وقع البحث في الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. فصرح بعض الحاضرين بأن القحطاني المذكور في هذا الحديث هو محمد بن الرشيد الذي خرج في أواخر المئة الثالثة بعد الألف من الهجرة، وعظمت شوكة وانتشرت دولته في أوائل المئة الرابعة، واستولى على كثير من بلدان النجدية، وقار جماعات من أهل البادية حتى استسلم لأمره كثير من أهل نجدهم اليمامة أو أكثرهم. فسألني بعض الخواص أن يسوغ القول بما قاله هذا القائل، وهل ينبغي الجزم به أم لا؟ ثم بلغني عن بعض الإخوان أنه نسب هذا إلى صديق حسن الهندي، وأنه نقل عن صديق أن الحديث يفيد أن القحطاني مذكور في الحديث مسلم وليس بمؤمن، فعنني أن أذكر بعض ما وقفت عليه من كلام أهل على هذا الحديث مع كلمات يسيرة يستفيد بها السائل، وإن كنت لست أهلا لذلك لقلة علمي وعدم وجود من أستفيد منه من أهل التحقيق، ولأن الكلام على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحجم عنه الجهابذة الفحول، فكيف بمن هو مزج بضاعة قاصر الباع؟ وإني لم أعترف بالصدق من جاء بأن طلب الإفادة ممن هو مثلي من عجائب الدهر، ولكن الضرورة قد تلجئ إلى أعظم من ذلك. فأقول في الجواب: يعلم أن قول القائل إن القحطاني المذكور في الحديث هو الرجل الذي وصفناه لا شك أنه تعيين لمراد المعصوم صلى الله عليه وسلم وتبيين لمقصوده، وهذا مفتقر إلى أحد شيئين: الأول النقل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم برواية الثقات، ونقل العدول المعتبرين عند أهل النقل بالتنصيص على المقصود بكلامه إنه هذا الرجل بعينه، وهذا مما لا سبيل إليه البتة. الثاني وجود القرائن وقيام الشواهد الدالة على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم هو هذا، ولكن لا يطلع عليها إلا من المعرفة التامة بمدلول لفظ الحديث، وضم إلى ذلك النظر في سيرة هذا الذي ادعى أنه المقصود باعتبار حاله وما كان عليه. وأما الجزم بالتعيين مع تخلف العلم بمدلول اللفظ ووجود بعض الاحتمالات التي يتعذر مع الجزم بالمفهوم وعدم اعتبار حاله ادعى أنه المراد، والإعراض عن التفتيش عن في سيرته فلا يخفى بعده عن العلم المفيد عند أهل المعرفة. وإذا عرف هذا فنقول: قال بعض أهل العلم في معنى الحديث هو كناية عن استقامة الناس من قيامهم له واتفاقهم عليه. قال: إلا أن في ذكرها يعني العطاء دليل على عسفه لهم وخشونته عليه. أحسن الله إليكم. قال: إلا أن في ذكرها يعني العطاء دليل على عسفه لهم وخشونته عليهم. وقال بعضهم: هو حقيقة أو مجاز عن القهر والضر. ونقل محمد الظاهر الهندي في شرح غريب الآثار عن شرح المصابين بأنه عبارة عن تسخير كسمت الراعي انتهى. قوله على عكسه لهم أي ظلمه لهم وغلظته عليهم، والاحتساب يقابل الإنصاف، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وظهر بهذا أن المذكور في الحديث يكون له تسلط على الناس حتى أخبرهم ويستولي عليهم كالسيلان الله على غنمه بحيث لا يتخلف أحد من رعيته عن طاعته. ومن تأمل ما وقع من كثير من الناس من التخلف عن متابعة هذا الأمير والخروج عن طاعته والعصيان بأمره وعرف ما قاله العلماء في معنى الحديث أوجب له ذلك التوقف فيما قاله هؤلاء والانكفاء عما أقدموا عليه هذا لو لم ينقل في شأن القحطاني إلا هذا. فكيف وقد قال القرطبي يجوز أن يكون القحطاني هو الججة؟ المذكور في الحديث الذي رواه مسلم يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الأيام والليالي حتى يأتيك رجل يقال له الججة. ونقل في بعض الأخبار أن خروج القحطاني بعد المهدي كما سيأتي بيانه. وأما إسلام القحطاني أو إيمانه فليس بحديث صحيحين تعرض لذلك وقد تقدم الحديث ولفظه لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وليس في هذا ما يدل على إسلامه ولا إيمانه كما أنه لا يدل على كفره ولا إفاقه بل هذا خبر مجرد كإخباره صلى الله عليه وسلم بالججة. وهذا من أنباء الغيب التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم كما أخبر بالفتن والملاحم والدخان والدابة وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك مما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما سيكون. نعم ثبت ما هو أن خروج القحطاني يكون بعد المهدي وأنه يسير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله نعم ثبت ما روي أن خروج القحطاني يكون بعد المهدي وأنه يسير على سيرة المهدي. فلا شك أنه من أهل الإسلام والإيمان ومن الدعاة إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد وردت أحاديث تدل على خروج المهدي وحكمه بالقسط والعدل وهي مذكورة في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لقوله الله حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيته يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما بيئت ظلما وجورا وقد ورد حديث فيه لا مهدي إلا عيسى بن مريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو حديث ضعيف رواه يونس عن الشافعي عن شيخ من أهل اليمن ولا يقوم في إسناده حجة. وقال الذهبي في الميزان يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي قال عن ابن عيينة بن وهب وعن ابن خزيمة وأبي عوانة وخلق واتفق أبو حاتم وغيره ونعته بالحفظ والعقل إلا أنه تبرد عن الشافعي بذلك الحديث لا مهدي إلا ابن مريم وهو منكر جدا انتهى. وقال الصديق في عون الباري بعد ذكر حديث القحطاني يكون بعد المهدي ويسير على سيرته رواه أبو معين بن حمال في الفتن انتهى. قوله عن ابن خزيمة تصحيح قطعا فيراجع الميزان إن ابن خزيمة بينه وبينه رجلين أو أكثر فلعله عنه أبو خيثمة وكذلك وأبي عوانة لابد أن يكون مرفوعا وعنه ابن خزيمة وأبو عوانة ففي العبارة تصحيحان ينظر صوابه من الميزان وقوله رواه أبو نعيم بن حماد تصحيح آخر ورواه نعيم بن حماد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن ثبت هذا فهو يدل مع حديث المهدي على تأخر خروج القحطاني وأنه لا يخرج إلا بعد خروج المهدي وأنه يكون على سيرة حسنة وحالة مرضية لا كما نقل عن البعض أن حديث الصحيحين يدل على أنه مسلم وليس بمؤمن فإن الحديث لا يدل على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه فإن كان الصديق قال ذلك فلا يخفى ما فيه. وكذلك النقل عن الصديق أنه قال أقرب ما يكون القحطاني المذكور في الحديث أنه محمد بن رشيد في ثبوته عنه نظر. فقد قدمنا في هذا جزم صديق في كتابه بأن خروج القحطاني يكون بعد خروج المهدي واستدلاله على ذلك بما رواه نعيم. أحسن أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكيف يتفق هذا وذاك؟ ولا شك في عدم ثبوت هذه المقالة عمن أخذ عن الصديق وسمع كلامه. فلذلك أقول: ينبغي أن ننظر في من نقل هذا عن صاحبنا الذي نقل عن الصديق، وعلى تقدير ثبوت هذا فهو قول مجرد عن الدليل منافق لما قرره هو واستدل عليه كما عرفناك قريبا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والله أعلم. فائدة في شرح الحديث في تعيين القحطاني المذكور، تعيين القحطاني المذكور في الحديث، تعيين القحطاني المذكور في الحديث لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان، حتى يخرج رجل من قحطان. صفحة 558 إلى 563، 558 إلى 563. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: وقال الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن وفق الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. من محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى الشيخ إلى من يرام أهل القرى ووسائل الخبر من أهل من يعسير وتهامة وشهران وبني شهر وقحطان ورامد وزهران وكافة أهل الحجاز وغيرهم، أدان الله وإياهم بدين الإسلام وجعلنا وإياهم من أتباع سيد الأنام، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه لما كان في هذه السنة وهي سنة 39,300 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأشرف التحية، بعثنا الإمام المقدم والرئيس المفضل المفخم صاحب السعادة والسيادة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، أعلى الله سعوده وأدام المسلمين وجوده، لأجل تعليمكم ما أوجبه الله عليكم وتعبدكم به من دين الإسلام الذي معرفته والعمل به والبصيرة فيه سبب لدخول الجنة والجهل به والإعراض عنه وعدم قبوله والانقياد له سبب لدخول النار. فلما قدمنا بعض جهاتكم رأينا أنها قد جال بهم الشيطان والهوى وتمادوا بالغي والطغيان والإعراض عن النور والهدى وفرقوا أمرهم وكانوا شيعا وغلب عليهم الجهل وإيثار الشهوات واستجابوا لداعي الشهوات فوقعوا في وادي جهل خطير، فهم على شفرة من السبيل وغلب على أكثرهم الاعتقاد في أهل القبور والأحجار والغيرات وتعظيم أهل صاحب المقبولين، وهذا هو دين أهل الجاهلية الأولين الذين بعث فيهم سيد المرسلين وإمام المتقين. فلما رأينا ذلك وجب علينا الدعوة وكتبنا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والعقائد السلفية في القبائل والبلدان بعدما أثبتني الثواب وقل من يعرفها من أهل القرآن فهذه نصحا لله ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين. وصار بعض الناس يسمع بنا معاشر الوهابية ويعرف حقيقة ما نحن عليه وينسب إلينا ويضيف إلى ديننا ما لا ندعو إليه فبعضهم يتطول علينا وينسب إلينا السفاسف والأباطيل تنفيرا للناس عن قبول هذا الدين وصدا لهم عن توحيد رب العالمين فأوجب لنا تسويل هذه العجالة بيانا لما نعتقده وندين الله به وندعو إليه ونجاهد الناس عليه. فاعلموا أن حقيقة ما نحن عليه وما ندعو إليه ونجاهد على التزامه والعمل به أننا ندعو إلى دين الإسلام والتزام أركانه وأحكامه الذي أصله وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وهذه العبادة مبنية على أصلين كمال الحب لله مع كمال الخضوع والذل له والعبادة لها أنواع كثيرة فمن أنواعها الدعاء وهو من أدق أنواع العبادة وسماه الله عبادة في عدة مواضع من كتابه كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ونقال الله هذا في القرآن كثير وفي الحديث الدعاء رب العبادة فنقول لا إله إلا الله ولا يستغاث بالشدائد وجل الفوائد إلا به ولا يذبح القرآن إلا القربان إلا له ولا ينذر إلا له ولا يخاف خوف السر إلا منه وحده ولا يتوكل إلا عليه ولا يستعان ولا يستعاذ إلا به وليس لأحد من الخلق شيء من ذلك لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالح لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا غيرهم فلله حق لا يكون لغيره وحقه تعالى إفراده بجميع أنواع العبادة فلا تألم القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء إلا الله فهذه هي الحكمة الشرعية الدينية والأمر المقصود في إيجاد البرية. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون والعبادة هي التوحيد لأن الخصومة بين الرسل وأممهم فيه قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى وأن من سجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن دعا غير الله من ميت أو غائب أو استغاث به فهو مشرك كافر وإن لم يقصد إلا مجرد التقرب إلى الله وطلب الشفاعة عنده فقد دخل كثير من هذه الأمة بالشرك بالله والتعلق على ما سواه ويسمون ذلك توسلا وتشفعا وتغيير الأسماء لا اعتبار به ولا تدل حقيقة الشيء ولا حكمه بذوال اسمه وانتقاله في عرف الناس باسم آخر ولما علم الشيطان أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعل المشركون تألوها أخرجه في قالب آخر تقبله النفوس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وكذلك من زنى وسمى ما فعله نكاحا فتغيير الأسماء لا يزيل الحقائق وكذا ما يملك بشيئا من قبول الشركية فهو مشرك وإن سمى ذلك توسلا وتشفعا يوضح ذلك ما ذكر الله في كتابه عن اليهود والنصارى بقوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الايه وراى الامام احمد والترمذي وغيرهما ان علي بن حاتم رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تنصر في الجاهليه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايه اتخذوا أحبارهم ربانهم أربابا من دون الله الآية قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم فقال صلى الله عليه وسلم بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فذاك عبادتهم إياهم وقال ابن عباس وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية إنهم اتبعوا فيما حللوا وحرموا فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية لم يسموا أحبارهم ربانهم أربابا ولا آلهة ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم عبادة لهم ولهذا قال عليهم إنهم لم يعبدوا فحكم الشيء تابع لحقيقته لا لاسمه ولا لاعتقاد فاعلهم فهؤلاء كانوا يعتقدون أن طاعتهم في ذلك ليست بعبادة لهم فلم يكن ذلك عذرا لهم ولا مزيلا لاسم فعلهم ولا لحقيقته وحكمه يوضح ذلك ما روى الترمذي وصححه عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن عدة وعدم بكم وللمشركين سدره يعطفون عندها ويلقون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواق فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواق كما له ذات انواق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تتبعوا مثلنا من كان قبلكم. فهؤلاء من كانوا يظنون أن الذي طلبوا مما تنفي لا إله إلا الله فلم يكن جهلهم مغيرا لحقيقة هذا الأمر وحكمه. ومن كان له معرفة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم علم أن ما يفعل عند القبور من دعاء أصحابها والاستغاثة بهم والعكوف عند الضالحين والسجود لهم والنذر لهم أعظم وأكبر من فعل الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وأقبح وأشنع من قبر الذين قالوا اجعلنا ذات أنواط كما له ذات أنواط. قال بعض العلماء المحققين رحمه الله تعالى فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة تعليق الأساس والعكوف عليها اتخاذ إله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما الظن بالعكوف حال القبر والدعاء به والدعاء عنده؟ فأي نسبة الفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون انتهى. ولقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جلاله التوحيد وسد الذرائع التي تفضي الى الشرك والتنديد فقال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ونهى عن انقاذ السرج عليها فقال صلى الله عليه وسلم نعى الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ونهى ان تتخذ عيدا ونهى عن البناء عليها وامر بتسميتها بالارض كما رواه مسلم في صحيحه عن ابي الهياج الاسدي قال لي علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته ونهى عن تخصيص القبور وعن الكتابه عليها. فنحن ننكر الغلو في اهل القبور والاقرار والتعظيم ونهدم البنايات التي على قبور الاموات لما فيها من الغلو والتعظيم الذي هو اعظم وسائل الشرك بالله. وهذه الامور التي اوجبت عبادتها من دون الله ابتدعها اناس ارادوا بها التعظيم باظهار تشريفهم فجاء من بعدهم فعبدوه من دون الله وقصدوا منهم كشف الملمات وسالوهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات واغاثه اللهفات واعتقدوا اهل الشرك الوقيم قربة المدينة يدينون به واشتد نكيرهم على من انكر ذلك وحذروا عنه ورموه بالزور والبهتان والله ناصر دينه في كل زمان ومكان لكنه يمتحن حزبه بحربه مذكاه فئتان واما نعتقدهم هو دين الله به الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ونؤمن باسماء الله تعالى وصفاته ونثبت ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته اثباتا بلا تمثيل ونسال الله عما لا يليق بجلاله تنزيها بلا تعظيم ونعتقد ان الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه عالم على خلقه وعرشه فوق السماوات وهو باين عن مخلوقاته ولا يخلو مكان من علمه. قال تعالى الرحمن على العرش استوى فنؤمن باللفظ ونثبت حقيقه الاستواء ولا نكيف ولا نمثل لانه لا يعلم كيف هو الا هو. قال الامام الاهلي والكمالي بن انس رحمه الله تعالى وبقوله نقول فقد ساله رجل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. فاثبت مالك رحمه الله تعالى الاستواء ونفى علم الكيفيه وكذلك اعتقادنا في جميع اسماء الرب وصفاته من الايمان باللفظ واثبات الحقيقه ونفي علم الكيفيه والقول الشامل في ذلك ان نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القران والحديث. فمن شبه الله بالخلق فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فسبحان الله لا سميع له ولا كفوا له وهو اعلم باسمه وغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه. ونؤمن بما ورد من ان الله تعالى ينزل كل ليله الى سماء الدنيا حين ينقاد في الليل الاخر فيقول هل من سائر فاعطيه رسوله وهل من مستغفر فاغفر له وهل من تائب فاتوب عليه. ونعتقد ان القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا اليه يعود وان الله تكلم به حقيقه وسمعه جبرائيل من الباري سبحانه ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول بقول الاشاعره ولا غيرهم من اهل البدع ونؤمن ان الله فعال لما يريد لا يكون شيء الا بقضائه وقدره ولا محيد لاحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما حق في اللوح المسطور. ونؤمن بآيات الوعيد والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول بتقليد أحد من المسلمين من أهل الكبائر في النار كما تقول الخوارج والمعتزلة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وإخراجه من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فيما يشفع له من هذه الكبائر من أمته وشفاعة غيره من الملائكة والأنبياء. ولا نقف في الأحكام المطلقة بل نعلم أن الله يدخل النار ومن يدخلها من هذه الكبائر وآخرون لا يدخلونها لأسباب تمنع من دخولها كالحسنات الماحية من من المصائب المكفرة ونحوها. ولا يتجاوز ما ولا محيط لأحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في لوح المسطور. تقدمت هذه العبارة معنا الشيخ محمد عبد الوهاب صفحة 30 السطر الثالث قبل الأخير المطبوعة ولا محيط لأحد عن القدر. إيش محدود قلنا شملين عن لعله المقدور. انظر وسيد بن جبير مما يدل على انه هو المعروف في كلامه. انظر 572 احسن الله اليكم. قال رحمه الله ونعتقد ان الله يفعل ما يفعل لحكمه واسباب وتبارك وتعالى خالق الاسباب ومسبباتها ولا نشهد من شخص معين بالجنه ولا نار الا ان حقيقه باطنيه وما مات علينا نحق بالى النظر المحسن ونخاف عنه سيئا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكفر احدا من اهل الاسلام بذنب دون الشرك ولا نخرج عن دائره الاسلام بارتكاب كبيره ونؤمن بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ونؤمن بفتنه القبر وعذابه ونعيمه وبعاده الارواح الى اسدادها فيقوم الناس لرب العالمين في موقف القيامه حفاة عراة غرلا تدن منه الشمس فيجمعه العرق وتنصر الموازين وتنشر الدواوين فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله ونؤمن بحمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بان الصراط ينصر على مهد جهنم يمر الناس على قدر اعمالهم ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وانه اول شافع واول مشفع ولا يذكرها الا مبتدع ضال وانها لا تقع الا بعد الاذن والرضا كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى وهو سبحانه لا يرضى الا التوحيد ولا ياذن الا لاهله قال ابو هريره رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة التي تنقص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ونؤمن أن الله تعالى خلق الجنة وأنها موجودة إلى وأن الله أعد لمن أطاع واتقى وأن الله خلق النار وأنها موجودة إلى وأن الله أعد لمن كفر به وعصى ونؤمن أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة كما يرى القمر ليلة البدر لا يراه منذر رؤيته قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه تعالى ونؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين وأن أفضل أمته أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية عشرة ثم آل بدر ثم آل الشجرة آل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما تولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف عنهم أسره له ونسر محاسنهم وفضائلهم ولكف عما شر بنا ما توقع عن امهات المؤمنين المطهرات المبررات من كل سوء وان فضلهم من عائشه ونبرا من قول الرافضه ونعتقد كفر اولادهم ونبرا من قول الذريه وغيرهم من اهل البدع ولرجي ادم عن كل ما يبرا كان وفاته منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الى ان يقاتل اخر هذه امه الدجال ونرى قلوب السمع وقاسيه من المسلمين بريهم وقاسيهم ما لم يامروا بمعصيه ونرى اجرى البدع وبين فيهم ونرى ان كل محدثه في الدين بدعه ونرى وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل قدر بحسب قدرته واستطاعته بيده فان تعذر فبانسانه فان تعذر فبقلبه كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبانسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ونعتقد ان الايمان ينقص باللسان وعمل الاوكار واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه كما في الحديث الصحيح حين تبان في قمة السنة أو في قمة سبعون شعبة على قول لا إله إلا الله وثناء مصر لداعي الطريق والحياة شعبة من الإيمان ونعتقد أن الله أسمى الدين وأتم نعمة وأن العالمين بعثه محمد صلى الله محمد رسول الله به خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين قال تعالى أكرم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلما أتم الله به الدين وبلغ بلاغا مبينا قضى الله إليه وتوفاه وارتضى الرفيق الأعلى ونعتقد أن رتبته صلى الله عليه وسلم على مرتب المخلوقين على الإطلاق وأنه حي في قبره حياة مرزقية أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل هو أفضل منهم بلا ريب وأنه يسمع سلام المسلم عليه وأما الحياة التي تقتضي العلم والتصرف والحركة والتدبير فهي منفية عنه صلى الله عليه وسلم وبالجملة باقية في جميع الصفات الثابتة في الكتاب والسنة عقيدة أهل السنة والجماعة نؤمن بها ونرضاها كما جاءت مع إثبات حقائقها وما دلت عليه من غير تكييف ولا تبديل ومن غير تعطيل ولا تبديل ولا تأويل. وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة في الفروع والأحكام ولا ندعي الاجتهاد وإذا بلغتنا سنة صحيحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها ولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كان بل نتلقى من قبول والتسليم لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد فهل الذي نعتقد هو نبي الله به فمن تبعنا أجاب ذلك وتقول علينا ولا نقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صفا ولا عدلا وحسابنا وحسابه عند الله الذي تنكشف عنده السرائر وتظهر لديه مخبئات الصدور والضمائر والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حقيقة ما عليه الوهابية فإنه قال وصار بعض الناس يسمع بنا معاشر الوهابية ولا يعرف حقيقة ما نحن عليه وينسب إلينا إلى آخر ما قال 566 إلى 577 فائدة أخرى من 567 إلى 569 الأسماء لا تغير الأحكام في قوله في آخر صفحة 567 وقد دخل كثير من هذه الأمة في الشرك بالله والتعلق على من سواه ويسمون ذلك توسلا وتشرفا وتغيير الأسماء لاعتباره إلى آخر الصفحة ثم تاليتها من 567 إلى 569 الأسماء لا تغير الأحكام. فإذا في الأخرى من 571 إلى 572 حقيقة الاعتقاد في الأسماء والصفات حقيقة الاعتقاد السلفي في الأسماء والصفات ولا سيما قوله في آخر سطرين 571 قال وكذلك اعتقادنا في جميع أسماء الرب والصفات من الإيمان باللفظ يعني إقرار اللفظ وإثبات الحقيقة يعني اعتقاد المعنى الذي تعرفه العرب في كلامها من الإيمان باللفظ يعني الإقرار باللفظ وإثبات الحقيقة أي الإيمان بالمعنى الذي تعرفه العرب في لسانها ونفي علم الكيفية لحجبها عنا فنحن لا نعلم كيفية الصفة الإلهية. وهذه الجملة تبين لما تقدم ذكره عند قوله ولكن لأن المقصود بقوله ولا كيف نعلمه وهو الذي صرح به هنا. ثم بعد ذلك رأي أئمة الدعوة في اتباع البدائل بيان رأي صفحة 227 بيان رأي أئمة الدعوة اتباع المذاهب صفحة 227 في الفوائد ويلحق بها 577 ويلحق بها 577 وكذلك تقدم عندنا في صفحة 446 446 فائدة في مذهب إمام الدعوة أنه حنبلي يلحق بها 577 أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وله أيضا وفق الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعرفنا الإنسان دين محمد وقد كان مفروضا لدى كل ملحدين، وبصرتنا نورا من الحق واضحا وجنبتنا أديان كل ملتدين. فلله رب الحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبصرتنا نورا من الحق واضحا وجنبتنا أديان كل ملتدين. فلله رب الحمد والشكر والثناء على كل ما أولى وأعطاه سيدي. وبعد، فإن الله جل جلاله أبان لنا الإسلام حقا لنهتدي، ونشكره لما أدانا إلى الهدى وقد صد عنه كل غاو ومعتدي. فهبوا عباد الله بالنومة الردى إلى الفقه في أصل الهدى والتجرد، ولا تشركوا بالله شيئا وجنبوا طوارق أهل الغي من كل ملحدين، كمن كان يغدو للمقابر زائرا ويدعوهم في كل خطر ويهتدي، ويرجون غوثا في الشدائد عندما يلم بهم من حادث متجدد، ويرجون منهم قربة وشفاعة إلى الله ذي العرش العظيم الممجد، ويطلب منهم كشف كل ملمة وفي كل كرب فعل أهل التمر، ويطلب منهم كشف كل ملمة وفي كل كرب فعل أهل التمرد. أحسن الله إليكم. ويطلب منهم كشف كل ملمة وفي كل كرب فعل أهل التمرد. أحسن الله إليكم. ويطلب منهم كشف كل ملمة وفي كل كرب فعل أهل التمرد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويطلب من أهل المقابر كل ما يؤمنه من كل فضل ومقصد، ويبدون ربا واحدا جل ذكره إلها عظيما قادرا لا تفرد. أحسن الله إليكم. ويبدون ربا واحدا جل ذكره إلها عظيما قادرا لا تفرد. فيا أيها الراجي سلامة دينه عليك بتقوى الله للعرش تهتدي، وإياه فرغب في الهداية للهدى لعلك أن تنجو من النار فيه غدي، وكن باذلا للجد والجهد طالبا، وسل ربك التثبيت أي موحد. ويرمت أن تنجو من النار سالما، وتحظى بجنات خلد مؤبد، وروح وريحان وأرض حمرة، وحور لسان كاليواقيت المفرد. فحقق لتوحيد العبادة مخلصا بأنواعها لله قصدا وجرد، وأفرده بالتعظيم والخوف والرجاء وبالحب والرغبة إليه وحد، وبالحب والرغبة إليه ووحد، وبالنذر والذبح الذي أنت ناسك ولا تستغث إلا بربك تهتدي، ولا تستعن إلا به وبحمله له خاشعا بل خاشعا في التعبد، ولا تستعن إلا به لا بغيره، وكل آهدا بالله في كل مقصد، إليه منيبا تائبا متوكلا عليه، وثق بالله ذي العرش ترشد. ولا تدع إلا الله لا شيء غيره، فدع لغير الله غاوي ومعتدي، وكن خاضعا لله ربك لا لمن تعظمه واركع لربك واسجدي، وصل له وحده مراءة ناظر إليك وتسميعا له بالتعبد، وجانب بما قد يفعل الناس عند من يرون له حقا فجاءوا بمؤيدي، يقومون تعظيما ويحجون نحوه ويومون نحو الرأس والأنف باليد، وهذا سجود وانحنى بإشارة إليه بتعظيم، ولا فعل معتدي إلى غير ذلك من كل أنواعها التي بها الله مختص، فوحده تسعدي. وفي صفها أو بعضها الشرك قد أتى، فجانبه وحده أن تجيء بمؤيدي، وهذا الذي فيه الخصومة قد جرت على عهد المحن والنبي محمد. ووحده في أفعاله جل ذكره مقرا بأن الله أكمل سيدي، هو الخالق المحيي المميت مدبر، هو المالك الرازق فاسأل، واجتدي إلى غير ذا من كل أفعاله التي أقر ولم يجحد بها كل ملحد. ووحده في أسماء تجيء بمؤيدي يعني مسقط مسقط مطروح مستحق للدفع والترك أصله بواحد اليتيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدوا في أسمائه وصفاته ولا تتأولها كرأي المفندي. فنشهد أن الله حق بذاته على عرشه من فوق سبع ممجد عليه استوى من غير كيف وباين عن الخلق حقا قول كل موحد. وأن صفات الله حق كما أتى بها النص من آية من قول أحمد بكل معانيها فحق حقيقة وليست مجازا قول أهل التمرد. فليس كمثل الله شيء ولا له سبيل وقل لا ولله تهتدي. ولا كله معنى شهادة أنه إله وهو حقا بغير تردد. فحقق لا لفظا ومعنى فإنا لنعم الرجاء يوم اللقاء الموحد. هي العروة العتقى فكن متمسكا بها مستقيما في الطريق المحمد. فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به أو تهددي. ومن لم يقيدا بكل شروطها كما قاله الأعلام من كل مبتدي فليس على نهج الشريعة سالكا ولكن على آراء كل منتدي. كل واحد في واحد ماذا يقول ابن القيم؟ قال فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. فهو نظير هذا البيت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأول ما العلم المنافي لبده من الجهل إن الجهل ليس بمسعدي. فلو كان ذا علم كثير وجاهلا بمدلولها يوما فبالجهل مبتدي. وثانيا وهو القبول وضده هو الرد فافهم ذلك القيد ترشدي. كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى وردوا لما أمعتوا بالتمرد. وقد علموا منها المراد وأنها تدل على توحيده والتفرد. فقالوا كما قد قاله الله عنه بسورة صادق فاعلم من ذاك تهتدي. فصارت به أموالهم ودماؤهم حلالا وأغناما لكل موحد. وثالث والإخلاص فاعلم وضده والشرك بالمعبود في كل مقصد. كما أمر الله الكريم نبيه بسورة تنزيل الكتاب المجد. ورابع واشرف أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورابعها شرط المحبة مسلك محبة لما دلت عليه أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورابعها شرط المحبة مسلك محبة لما دلت عليه من الهدي. وإخلاص أنواع العبادة كلها كالنفع من الشرك المفند والدني. ومن كان له أحسن الله إليكم. وإخلاص أنواع العبادة كلها كذا النفي من الشرك المفند والتدي. أحسن الله إليكم. ومن كان ذا حب لمولاه إنما يتم بحب الدين دين محمد. فعاد الذي عادى لدين محمد ووال الذي والاه من كل مبتدي. وأحبب رسول الله أكمل من دعا إلى الله والتقوى وأكمل مرشدي. أحب من الأولاد والنفس بل ومن جميع وراغ المال من كل أسندي. وقاربه والوالدين كليهما بآبائنا والأمهات فتفتدي. وأحبب بحب الله من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد. وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البراء من كل غاب ومعتدي. وخامسها فالانقياد وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسد. فتنقاد حقا بالحقوق جميعها وتعمل بالمفروض حتما وتقتدي. وتترك ما قد حرم الله طائعا ومستسلما لله بالقلب ترشدي. فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يكن طوعا بالجوارح ينقضي. فليس على نهج الشريعة سائر. قال أيضا رحمه الله في قصيدة كتبها في ولاية هارون الرشيد في حائل لما بعثها إلى الرياض قال فيها والدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البرع من كل غاو وآثم من كل غاو وآثم. فأولها وملة إبراهيم غدر نهجها عفاء فأضحت طامسات المعالم حتى قال والدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البرع من كل غاو وآثم. يعني الشخص ما له بيتان في هذا المعنى والدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البرع من كل غاو معتدي وكذلك برا من كل غاو وآثم. هذه إدارية وتلك ميمية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يكن طمعا بالجوارح ينقضي فليس على نفس الشريعة سالكا وإن قال رشدا ما أتى من تعبدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسادسها وهو اليقين وضده والشك في الدين القويم المحمدي، ومن شك فليبكي على رفض دينه ويعلم أن قد جاء يوما بموئده بها قلبه مستيقنا جاركه عن السيد المعصوم أكمل مرشدي. ولا تنفع المرء الشهادة فعلى من إذا لم يكن مستيقنا لا تزودي. وسابع الصدق المنافي لضده من الكذب الداعي إلى كل مفسد. وعالم معناها إذا كان قابلا لا عاملا بالمقتضي فهو مهتدي. وطابق فيها قلبه للسانه وعن واجبات الدين لم يتبلدي. وما لم تقم هذه الشروط جميعها بقائلها يوما فليس على الهدي. ونشهد أن المصطفى سيد الورى محمد المعصوم أكمل مرشدي وأفضل من يدعو إلى الدين والهدى وسهر من الله العظيم الممجد إلى كل خلق الله قرا وأنه يطاع فلا يعصى بغير تردد. ونأتي من المهو ما نستطيعه ونجتنب المنهي من كل مفسد. وأن الصلاة الخمس فرض وأنها عمد لهذا الدين في نص أحمد. كذاك زكاة المال فرض وواجب على كل ذي مال لدى كل مهتدي. ومن لا يصلي فهو لا شك كافر كما قال ابن المعصوم أكمل سيدي. وقد فرض الله الصيام على الورى كما هو في نص الكتاب الممجد. كذلك حج البيت فرض وواجب على مستطيع قادر ذي تزهد. فهذا هو الإسلام حقا كما أتته بيات أركانه في المعدد. ونؤمن بالله العظيم إلهنا وأملاكه والرسل من كل أمجد. وكتب وباليوم الذي هو آخر وبالقدر المقدور حقا لنهتد. فما قدر الرحمن كان كما يشاء وما لم يقدر لا يكون فقيدي. وما كان من خير وشر فكله من الله تقديرا بغير تردد. وقد بعث الله النبي محمدا بإخلاص هذا الدين للمتفرد. وتكفير عباد القبور ومن على طريقتهم من كل غاب معتد. فكن تاركا في منهج الحق والهدى لتنجو من حر الجحيم المؤبد. وهذا اعتقاد للأئمة قبلنا ذوي العلم والتحقيق من كل مبتدي كمثل الإمام الشافعي وأحمد ومالك والنعمان من كل سيد. وأصحابهم من كل حبر وجبذ وأتباعهم أهل التقى والتجرد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحن على منهاجهم واعتقادهم نسيهم ولا نفر اجتهادا ونقتدي بحول إله العرش جل جلاله وتوفيقه والله بالخير يبتدي. ونبرأ من كل ابتداع مخالف لأهل الهدى من قول كل مرتدي. ومن دين عباد القبور جميعهم ومن كل جهميهم كفور وملحدين. ونبرأ من دين الخوارج إذ ظلوا ونبرأ من دين الخوارج إذ ظلوا بتكفيرهم بالذنب كل موحدين. وظنوا دينا بالسفاك رأيهم وتشديدهم في الدين أن يتشددي. ومن كل دين خالف الحق والهدى وليس على نهج النبي محمد. فيا أيها الناس اسمعوا وتفطنوا جميعا لما قد قلته في المنضد. فإن كان حقا واضحا وعلى الهدى فما هو معلوم لدى كل مهتدي عليه من الحق المبين دلائل تلوح وتبدو جرة للموحد ففيه إلى دين الهدى وذروا الهوى ولا تتبعوا آواء كل ملددي يرى الدين في أقوال من ضل واعتدى وثاب عن استبحار من قول أحمد ويا عجبا كيف اطمأنت نفوسكم بتغيير دين المصطفى غير مرشد فتأتون بالشرك المحرم جرة ينادى به في كل ناد ومشهد وما منكم من منكر ومفند لذلك جرا باللسان وباليد إذا كنتم من أهل دين محمد فكيف استجزتم فعل أهل التغمد وكيف استفزيتم من العيش مطمع وما منكم من منكر ومفند وكيف لكم قرب المنام وتهدأ وأنتم ترون الكفر بالله يزدري وكيف لكم قبر القران وأنتم أحسن الله إليكم وكيف لكم قبر القرار وأنتم على حالة لا ترتضي للموحدين على حالة لا ترتضى للموحدين ألا فافيقوا وانظروا وتفكروا فما مبصر في الدين يوما كأرمدي وليس أخو جهل كمن كان عارفا ولا آمن في دينه كالمقلد ونحن على ما قد أبدنا من الهدى نجاهد ما عشنا ونهدي ونهتدي ونبذل في إظهار دين محمد نفوسا وأموالا بغير تردد ولو تلفت منا النفوس بأسرها وباد جميع المال من كل أسرد وقال فيه حتى يفيه إلى الهدى ويظهر دين الله جهرا لمهتدي فإن لم يكن حقا لديكم واضحا وليس على الدين القويم المحمد فهاتوا دليلا من كتاب وسنة ومن قول أصحاب النبي محمد وأتباعهم والتابعين على الهدى وكل إمام حافظ ومسجد وحاشا وكلا ما إلى ذاك مسلك يجيء به من زاغ عن دين أحمد وما هو إلا في مهامه تائه بريء من الإسلام غاو ومعتدي ويا من على دين النبي محمد ذوي الحق من بدو وسكانه وحاش وكلا ما إلى ذاك مسلك يجيء به من زاغ عن دين أحمد وما هو إلا في مهامها تائه أحسن الله إليكم وما هو إلا في مهامه تائه بريء من الإسلام غاو ومعتدي ويا من على دين النبي أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويا من على دين النبي محمد ذوي الحق من بدو وسكان أبلد وأعني بلا سكان نهج ومن على طريقة من كل هاد ومهتدي تعالوا بنا في رياض من الهدى ونعمر أركانا لدين محمد عفت واسمحت في كل قطر وموطن ولم يبق إلا من على دين أحمد فأنتم على السبحان باد يقينها موضحة معلومة للموحدين فعرضوا عليها بالنوازل فاصبروا فأنتم حماة الدين في كل مشهد وأنتم على الدين الحنيفي والهدى وغيركم لا شك بالجهل مقتدي فيا أيها الإخوان جدوا وشمروا لنصرة دين الله بالمال واليد وبيعوا نفوسا في رضا الله واطلبوا بذاك خلودا في نعيم مؤبد فما هذه الدنيا بدار إقامة سنطعن عنها عن قريب ونفتدي ولكنما دار الإقامة والبقاء إلى ما بعثنا من قبور وألحد هي الدار بالأخرى فإن كنت حازما فإنك ذا فقر بها فتزودي فأعد الله إن كنت بالله مؤمنا حنانيك أعمالا لتنجو في غدي إذا تم هذا واستبان لديكم وقد كان معلوما بغير تردد فيلزمكم أيضا حقوق كثيرة من الدين في الإسلام من قول أحمد وذلك أن توفوا بعهد إمامكم على الكره منكم والرضا والتحمد وتعطونه في ذاك سمعا وطاعة كما جاء في النص الأكيد المؤيد إذا كان بالمعروف يأمركم به وينهى عن الفحشاء من كل مفسد ولو جار بأخذ من المال واعتدى بضرب وتنكيل عنيف منكد فلا تخرجوا يوما عليه تعنتا تريدون كشفا للظلامة من يدي كما فعلت عن الخوارج إن ولو وقد مرضوا من دينهم بالتشدد بغير دليل من كتاب وسنة ولكن برأي منهم هو التجهد فكانوا كلاب النار يوم معادنا ولم يغن عنهم ما أتوا من تعبد ومنها نهاد الكافرين ومن عصى فخالف أمر الله بكل معتد فقد كان معلوما من الدين واضحا ولا شك في هذا لدى كل مبتدي ومنها حقوق المسلمين لبعضهم على بعضهم حقا لكل موحد فما مسلم إلا وبالذنب قد أتى وقارف أو قد جاء يوما بمبتدي فيعطى الحقوق اللازمات لدينه وإسلامه إذ كان للخير يقتضي يوالي على هذا وترعى حقوقه كما قال هذا كل حبر مسدد ويحمل من وجه على حسناته ويثنى عليه بالجميل ليزدد كما أنه بالفعل الخير والتقى يثاب بلا شك لدى كل مبتدي ويكبر من وجه على هفواته وزلاته من غير بغض مبعد ليقلع عن تلك المعاصي وفعلها وينزجر الباقون عن كل مفسد كما أنه للسيء أحسن الله إليكم ليقلع عن تلك المعاصي وفعلها وينزجر الباقون عن كل مفسد كما أنه بالسيئات وفعلها يعاقب تنكيلا بغير تشدد فمن لم يراعي ما ذكرناه لم يكن على المنهج الأسنى يسير ويقتدي وضاعت حقوق المسلمين لبعضهم على بعضهم في الدين دين محمد وصار إلى دين الخوارج ولو لم يهتدوا يوما إلى قول مرشد وهذا قليل من كثير فمن يريد من الخير منهاجا إليه ليهتدي فيسأل هذا العلم عن طرق الهدى ليرجو من حر الجحيم المؤبد ولا يتلقى العلم عن كل جاهل فيهلك بل يصمو إلى قول ملحد وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله ينتقل الأبيات الحسنة منها لأنها ليست من المحفوظات الأصلية في العلم طالب العلم يحفظ أصليا من مختصر ومطول ثم ينتقل مما يمر به من القصائد والأبيات وهذه القصيدة فيها من المنتخبات في الصفحة 80/500 بيت الرابع والخامس فخوضوا عباد الله قبل كيف تشير إلى اتفاقها إذا كان منتخب بيتا واحدا تضع أمام النجمة فهذا يتميز أما إذا كان بيتين فأكثر فتصل بينها بخط لأن قد تكون أبيات ثلاثة أو خمسة أبيات لا تضع في واحد نجمة إنما تضع تصل بينها خط معكوف يعني من أيمن واحد من الأيمن عند الأول منها إلى الأخير حتى يعرف أنها واحدة متصلة فهذه القطعة فيها بيتان فربوا عباد الله من نومة الردى إلى الفقه في أصل الهدى والتجرد يعني التوحيد ولا تشركوا بالله شيئا وجذبوا فرائق أهل الغي من كل ملحد وفي صفحة 582 البيت الرابع قال فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به او تنجني فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به او تنجني فكن واحدا يعني لا تكن واحدا في واحد يعني بطريق الاتباع ولواحد هذا اشاره الى الاخلاص وفي اخر الصفحه بيت مع الذي بعده فتضعون معكوفا ينزل الى الاسفل ثم يغلق من البيت الذي بعده ومن كان لا حب لمولاه إنما يتم بحب دين محمد، فعاد الذي عاد لدين محمد والي الذي والي الذي والاه من كل مبتدي. بعده في نفس الصفحة 580: وما الدين إلا الحب والهو والولاء كذاك البراء بكل غار ومعتدي. في نفس الصفحة في البيت الخاص من أسفل: ولا تنفع المرء الشهادة ولا تنفع المرء الشهادة فعلما ولا تنفع المرء الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا داخل عقله. هذا بيت واحد. وآخر بيت في نفس الصفحة: وما لم تقم هذه الشروط جميعها بقائدها يوما فليس على الهدي. الهدي تسليل الدافع للوزن على الهدي. وفي صفحة 586 أول بيتين: ألا فيكم الضر والتكبر فما تصرف التمام مبصر في الدين يوما كرمدي، وليس أخو جهل كمن كان عارفا ولا آمن في دينه كالمغلدي. ثم في الصفحة نفسها آخر بيت مع أول بيتين في الصفحة التي تليها: فيا أيها الإخوان جدوا وشمروا في نصرة دين الله بالمال واليد، وبيعوا نفوس سبيل الله وقولوا إذا تقولون في نعيم مؤبد، فما هذه الدنيا بدار إقامة سنضع عنها عن قريب ونبتدي. ثم آخر بيت في القصيدة: ولا يتلقى العلم عن كل جاهل ولا يتلقى العلم عن كل جاهل فيهلك بل يصغو لقولي إلى قول ملحد فيهلك بل يصغو إلى قول ملحد. ثم تأتي إلى فرس الفوائد وتكتب فيه: أبيات مختارة أبيات مختارة أبيات مختارة، وتحيل إلى الصفحات التي فيها الاختيار، تحيل إلى الصفحات التي فيها الاختيار 580 و 582 83 582 83 ثم 586 87 88 أحسن الله إليكم. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فقد اشتملت هذه المنظومة على ستة مشايخ ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأثار في علامة صحة القلب، وختمت ما ذكره الشيخ بذكر ما عليها للسنة والجماعة من الاعتقاد، وهذا نصها. الذي ذكر عن الشيخ سليمان الآن قصيدة ما ذكر قبل الشيء عن الأثر كلها قصائد، وهو أشهر علماء الدعوة في الشعر، هو أشهر وأكثرهم شعرا. وقد أخبرني تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن أنه كان إذا أراد أن ينظم بعض قصائده الطويلة خرج إلى سطح بيته وقال لزوجته اسمها إسحاق، قال: يا سويرة أعطيني الأصابع، فكان يشدها على رأسه يعني حتى يعني يقبل على الأمر بحزم، يشد عصابة على رأسه ويكتب القصيدة. وله قصائد مطولة وله ديوان طبع قديما وحديثا، كان من الدواوين التي تقرأ في نجده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بحمد الله نبدأ بالمقال وذكر الله في كل فعال. فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على الزوال. فالقلب السليم إذا تزكى علامات هنالك للكمال. علامات لصحة كل قلب سليم عن مداخلة الضلال. علامات ذكرن بكل نسل عن الأعلام واضحة القتال. ولكني نظرت لها نظاما فيه أو التنافس في الفضال مع الإقرار بالتقصير فيها وذكر للعقيدة في المقال. علامة صحة للقلب ذكره علامة صحة للقلب ذكره لذي العرش المقدس للجلال. وخدمة ربها في كل حال بلا عبد هنالك أو ملال. ولا يهنأ بغير الله ضرا سوى من قد يدل إلى المعالي. ويذكر ربه سرا وجهرا ويدمر ذكره في كل حال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها وهو ثانيها إذا ما يفوت البرد يوم الاشتغال. فيألم للفوات أشد مما يفوت على الحريص من الفضال. ومنها جحه بالوقت يمضي ضياعا كالشحيح ببذل مال. وأيضا من علامته اهتمام بهم واحد غير امتحان. فيصرف همه لله صرفا ويترك ما سواه من المقال. وأيضا من علامته إذا ما دنا رب الصلاة لذي الجلال. وأحرم داخلا فيها بقلب منيب خاضع في كل حال. تناهى همه والغم عنه بدنيا تضمحل إلى زوال. ووافى راحة وسرور قلب وقرة عينه ونعيم بال. ويشق الخروج عليه منها فيرغب جاهدا في الابتهال. وأيضا من علامته اهتمام بتصحيح المقالة والفعال. وأعمال ونيات وقصد على الإخلاص يحرص بالكمال. أشد تحرصا وأشد هما من الأعمال ثم لا يبالي. بتفريق مقصر ثم فيها وإفراط وتشديد لغالي. وتصحيح النصيحة غير غش يمازج صفوها يوما بحال. ويحرص في اتباع النص جهدا مع الإحسان في كل الفعال. ولا يصغي لغير النص ضرا ولا يعبث بآواء الرجال. فست مشاهد للقلب منها علامات عن الدار العضال. ويشهد منة الرحمن يوما بما أسدى عليه من الفضال. ويشهد منه تبصيرا معزا بحق الله في كل خلال. فقلب ليس يشهدها سقيم ومنفوس لفعل الخير قال. فيظنن النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير الى زوال. نعيما لا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيظن النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير إلى زوال. نعيما لا يبيد وليس يفنى بدار الخلد في غرف عوالي. فلا تشرك بربك قط شيئا فإن الله جل عن المثال. إله واحد أحد عظيم عليم عادل حكم فعال. رحيم بالعباد إذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلال. شديد الانتقام من عصاه ويصليه الجحيم ولا يبالي. فبادر بالذي يرضى لتحظى بخير في الحياة وفي المآل. ولا بالذكره في كل وقت ولا تركن إلى قيل وقال. وأهل العلم جالس وسائل ولا يذهب زمانك في اغتفال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأحسن وانبسط وابطل ونافس لأهل الخير في رتب المعالي. فحسن البشر مندوب إليه ويكسو أهله ثوب الجمال. وأحبب في الإله وعاد فيه وأبغض جاهدا فيه ووالي. وأهل الشرك باينهم وفارق ولا تركن إلى أهل الضلال. وتشهد قاطع من غير شك بأن الله جل عن المثال. على بالذات فوق العرش حقا بلا كيف ولا تأويل غالي. علو القدر والقهر اللذان هما لله من صفة الكمال. بهذا جانا في كل نص عن المعصوم من صحب وآل. وينزل ربنا في كل ليل إلى أدنى السماوات العوالي لثلث الليل ينزل حين يبقى بلا كيف على مر الليالي ينادي خلقه هل من منيب وهل من تائب في كل حال وهل من سائل يدعو بقلب فيعطى سؤله عند السؤال وهل مستغفر مما جناه من الأعمال أو سوء المقال وتشهد أن القرآن حقا كلام الله من غير اعتلال ولا تمويل مبتدع جمول بخلق القول عن أهل الضلال وآيات الصفات تمر وآيات الصفات تمر مرا كما جاءت على وجه الكمال ورؤيا المؤمنين له تعالى عيانا عيانا في القيامة للجلال يرى كالبدر أو كالشمس صحوا بلا غيب ولا وهم خيال وميزان الحساب كذاك حقا مع الحوض المطهر كالزلال ومعراج الرسول إليه حق بنص وارد للشك جار كذلك الجسر يبسط للبرايا على مد السعير بلا محال فنادي السالم من كل شر وهاونها لكل النار صار وتؤمن بالقضاء خيرا وشرا وبالمقدور في كل الفعال وأن النار حق قد أعدت لأعداء الرسول ذا من طلال بحكمة ربنا عدلا وعلما بأحوال الخلائق في المآل وأن الجنة الفردوس حق أعدت للهداة كل المعالي بفضل منه إحسانا وجودا وتكريما له بعد الوصال وكل في المقابر سوف يلقى بلا شك هنالك للسؤال نكيرا منكرا حقا بهذا أتانا النقل عن صحب وآل وأعمالا تقارنه فإما بخير قارنت أو سوء حال فيا فردا بلا ثان أجرني وثبتني بعزك ذا الجلال وعاملني بعفوك واغن قلبي فضلك عن حرامك من حلال ونق القلب من درن الخطايا ورشني من فواضلك الجزال ولاطف باللطائف والعنايا ضعيفا في جنابك ذا اتكال وجملني بعافية وعفو فإن تمن بعفوك لا أبالي وصلى الله ما غنت بأيك على الأغصان من صلح وضاء تنادي دائما تدعو هديلا حمامات على فنن عوالي على المعصوم فنن يعني أغصان أحسن الله إليكم تنادي دائما تدعو هديلا حمامات على فنن الخلق مع صحب وآل ملال ومولان صفحة 589 هذه السطر الخامس السادس وخدمة ربنا في كل حال بلا عجز هنالك أو ملالي أو ملالي بالضم والكسر أما الملل بالفتح هذه أيضا فائدتها تقيد أبيات مختارة البيت الأول في صفحة 588 البيت الثاني فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي وفي صفحة 589 صفحة 589 ومنها شحه بالوقت يمضي البيت التاسع تقريبا ومنها شحه بالوقت يمضي ضياعا كالشحيح ببذل مالي خمسمية وتسعين آخر بيت في الصفحة فحسن البشر مندوب إليه ويكسو أهله ثوب الجمال يعني البشاشة والابتسامة 591 البيت الرابع من أسفل وآيات الصفات تمر مرة كما جاءت على وجه الكمال وآيات الصفات تمر مرا كما جاءت على وجه الكمال 592 آخر ثلاثة أبيات من المقطع الأول وكل في المقابر سوف يلقى وكل في في المقابر سوف يلقى بلا شك هنالك للسؤال نكيرا منكرا حقا بهذا، نكيرا منكرا حقا بهذا، وفي منكر ضبط ثاني وهو منكرا، فيقال فيه منكر ومنكر اسم الملك، بأل وعدمها، بأل وتركها، ففي كم لغة؟ أربع، منكر ومنكر بالتجديد من اللام في كل، والمنكر والمنكر بقرنهما باللام بالألف واللام، والبيت الثالث وأعمالا تقارنه، فإما بخير قارنت أو سوء حالي، تحيلون عليها أبيات مختارة في الفوائد، أبيات مختارة 588 589 89 فيها بيت، و 590 و 91 و 92 نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وفقه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى جناب الأخوين المكرمين الشيخ الفاضل أبو اليسار الدمشقي وناصر الدين الحجازي سلمهم الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قال الشيخ الفاضل أبو اليسار الدمشقي وناصر الدين الحجازي، هذان اسمان ليس على الحقيقة وإنما جعل للإبهام لمقصد عند صاحبيهما، فأما أبو اليسار الدمشقي فهو محمد بهجة البيطاء، وأما ناصر الدين الحجازي ففيه قولان، أحدهما أنه محمد نصيف والآخر أنه محمد بن علي بن تركي، أحدهما أنه محمد نصيف والآخر أنه محمد بن علي بن تركي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه التي من أجلها نعمة الإسلام، نشكره سبحانه إذ جعلنا من أهلها وأنصارها والذابين عنها، ونسأله أن يصلي على عبده ورسوله وحبيبه وخيرته من خلقه محمد وآله وصحبه وحزبه وغير ذلك، ورد علينا ردكم على عبد القادر الإسكندراني، فرأيناه ردا سديدا وجوابا صائبا مفيدا وافيا بالمقصور، فحمد الله على من النبي عليكم من معرفة الحق والبصيرة فيه، وعرضناه على مشايخ المسلمين فاستحسنوا واجازوه، فالحمد لله الذي جعل لأهل الحق بقية وعصابة تذب عن دين المرسلين وتحمي حماه عن زيغ الزائغين وشبه المارقين والملحدين، فلربنا الحمد لا نحصي ثناء عليك، بل هو كما أثنى على نفسه وفق ما يثني به عليه خلقه، وهذه منة عظيمة ومنحة جليلة جسيمة، حيث جعلكم الله في هذه الأزمان التي غلب على أكثر أهلها الجهل والهوى والإعراض عن النور والهدى، واستحسنوا عبادة الأصنام والأوثان وصرفوا لها خالص حق الملك الديان، وروا أن ذلك قربة ودين يدينون به، ولم يوجد من أزمان متقابلة من ينهى عن ذلك أو يغيره، فعند ذلك اشتدت غربة الإسلام واستحكم الشر والبلاء وطمست أعلام الهدى، وصار من ينكر ذلك ويحذر عنه خارجيا قلت مذهب لا يعرف، لأنهم لا يعرفون إلا معرفة طباعهم وسكنت إليه قلوبهم، وما وجدوا عليه أسلافهم وأباءهم من الكفر والشرك والبدع والمنكرات الفظيعة، فالعالم بالحق والعارف له والمنكر الباطل والمغير له يعد بينهم وحيدا غريبا، فاغتنموا رحمكم الله الدعوة إلى الله وإلى دينه وشرعه ودحض حجج من خالف ما جاءت به رسله ونزلت فيه كتبه من البينات والهدى، وأن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والمعارضة الحسنة بالحجة والبيان، حتى يمن الله الكريم عليكم بمن يساعدكم على هذا، فإن القيام في ذلك من أوجب الواجبات وأهم المهمات وأفضل الأعمال الصالحات، لا سيما في هذا الزمان الذي قل خيره وكثر شره، قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ونحن إن شاء الله من أنصاركم وأعوانكم، من حسن توفيق الله لكم أن أقامكم في آخر هذا الزمان دعاة إلى الحق وحجة على الخلق، فاشكروا على ذلك، واعلموا أن من أقامه الله في هذا المقام لا بد أن يتسلط عليه الأعداء بالأذى والامتحان، فليقتدي بمن سلف من الأنبياء والمرسلين ومن على طريقه من الأئمة المهديين، ولا يثني ذلك عن الدعوة إلى الله، فإن الحق منصور وممتحن، والعاقبة للمتقين في كل زمان ومكان، وهذه هدية نهديها إليكم من كلام علماء المسلمين وبيان ما نحن وبيان ما نحن ومشايخنا عليه من الطريقة المحمدية والعقيدة السلفية ليتبين لكم حقيقة ما نحن عليه وما ندعو إليه نحن وسلفنا الماضون. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية لأقوم منهج وطريق، والسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. آخر الجزء الأول وإليه الجزء الثاني وهو كتاب التوحيد. تقدم من الفهارس التي تخدم هذا الجزء في معارفه فهرس من راسلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفهرس المناوئين، واصنعوا فهرسا جديدا الصفحة اللي فيها البسملة إذا كنتم لم تصلوها، فهرس أسماء أصحاب الرسائل والمسائل الواردة في هذا المجلد، فهرس أسماء أصحاب الرسائل والمسائل الواردة في هذا المجلد، ونبدأ باستخراجها. أولهم من شيخ محمد عبد الوهاب، هذا يبدأ من صفحة 29 إلى صفحة 193 صح حسن 193، وبعد ذلك أبناء الشيخ محمد، وبعدهم حمد بن ناصر بن معمر مفردا، أبناء الشيخ محمد هذا الثاني، وثالث حمد بن ناصر بن معمر، أبناء الشيخ محمد 194 وحمد بن ناصر أيضا 194، ثم بعد ذلك رسالة أخرى لهم، إلى 257، لكن لا يكون في أحد غير الشيخ بن معمر. إلى 222، إلى 222 هذا الوحدة الشيخ عبد الله بن محمد، فيكون المجموع إلى 221، إلى 221 هذا مجموعه فيها. أي وحدهما، أحسنت. إذن السنة 219 هذا مجموعهم، أبناء الشيخ محمد 194 إلى 219، ثم بعد ذلك حسين وعبد الله على الإجمال، حسين وعبد الله مجموعين، حسين وعبد الله 219، ثم الشيخ عبد الله وحده 222، ثم هذه كلها للشيخ عبد الله عدة رسائل أيضا. إلى 256، إلى 256، إلى 256 بعدها حمد بن ناصر بن معمر وحده، صح صفحة 257، ثم بعد ذلك عبد العزيز بن محمد بن سعود صفحة 258. إلى له أربع رسائل، خمس رسائل إلى 284، ثم بعد ذلك سعود بن عبد العزيز بن محمد 285، له رسالتين أو ثلاث، له رسالتان أو ثلاث. نعم، إلى 317. بعد ذلك سليمان بن عبد الله صفحة 318، ثم بعد ذلك عبد الرحمن بن حسن من صفحة 319 إلى 355. لا، قبلها في رسالة الحسن بن حسين إلى 345، إلى 345. بعده حسن بن حسين بن محمد 345 إلى 55، إلى 355. ثم بعد ذلك عبد الله بن بطين من 356 إلى 300 وكم؟ 372. آخر جوابه 372، نهاية جوابه 372. ثم بعد ذلك عبد اللطيف بن عبد الرحمن، حسن بن حسين بن محمد، عبد اللطيف يبدأ من 300، عبد اللطيف بن عبد الرحمن من 372 إلى له أجوبة عدة، يعني يأتي بعده أخوه إسحاق كم؟ 514. ثم بعده أخوه إسحاق بن عبد الرحمن من 514 إلى 551. إلى 550. وفي ضمن رسائله هو نقل عن مجموعة من علماء الدعوة مثل ابن معمر وأباقطين في ضمن جوابه على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى إلى 550. ثم بعد ذلك حمد بن عتيق رحمه الله من 551 إلى أن قال 558 إلى 558، وبعده ابنه سعد من 558 إلى 563 إلى 563، ثم بعده محمد بن عبد اللطيف من 563 إلى أن جاء الشيخ سليمان بن سحمان في صفحة كم؟ 579 إلى 579، ثم بعد ذلك سليمان بن سحمان من 579 إلى 92، 579 إلى 92 و500 سليمان بن سحمان، ثم بعده عبد العزيز الفيصل، عبد العزيز الفيصل من 593 إلى 95، الثاني أبناء الشيخ محمد المراد بهم من؟ حسين وعبد الله، أبناء الشيخ محمد حسين وعبد الله وعلي، حسين وعبد الله وعلي هذين هم المشهورين بالفتوى، أما حسن وإبراهيم قد قتل أحدهما ومات الآخر صغارا ولم شبابا ولم يكن لهما تعليم ولا فتوى، فالمراد الثلاثة حسين وعبد الله وعلي. إيش يجينا في الأجوبة الفقهية؟ يجي حسين وعلي، وحسين وعلي وعبد الله، هذا أبناء الشيخ. ثم بعد ذلك جاء حمد بن ناصر بن معمر من تلاميذه، ثم عبد العزيز بن محمد من تلاميذه، ثم سعود بن عبد العزيز، ثم سليمان، هذه طبقة ثانية، سعود بن عبد العزيز، سليمان بن عبد الله، عبد الرحمن بن الحسن، هذه طبقة، ثم طبقة أخرى تلاميذهم حسن بن حسين وعبد الله بن بطين وعبد اللطيف، ثم طبقة ثالثة إسحاق وحمد، ثم طبقة رابعة سعد ومحمد بن عبد اللطيف وسليمان بن سحمان وعبد العزيز الفيصل، هؤلاء طبقة. وهو ذكر رحمه الله أن الجزء الأول يرتب على إيش؟ إشكال فيه. قال في كيفية ترتيب كل جزء من أجزاء هذا المجموع، فليعلم أن الجزء الأول والثاني والثالث والثامن والتاسع والحادي عشر قد أبقيت الرسائل الأجوبة فيه على ما هي عليه، ولم ترتب إلا على حسب وفيات مؤلفيها. هذا في صفحة 24. قال وقد يقدم الأشهر، وقد يقدم الأشهر، لأن سليمان بن سحمان توفي قبل سعد بن عتيق وقدم سعد عليه. سعد بن عتيق توفي سنة كم؟ 49 300 ألف، والشيخ سليمان قبله بسنتين 47 300 ألف. فأنت تمثلون عند هذه الصفحة 24 يكتبون قد يقدم الأشهر كتقديمه سعد بن حمد بن عتيق المتوفى سنة 49 300 على سليمان بن سحمان المتوفى سنة 1347 كتقديمه سعد بن حمد بن عتيق المتوفى 1349 على سليمان بن سحمان المتوفى 1347 في المجلد الأول. في المجلد الأول سم. ايش ايه لا هذه تنسب الى الشيخ عبد اللطيف يعني هو الذي كتبها لكن هم يجوزون نسبتها انه يوقع عليها يعني لكنها ليست كلامه. طيب هؤلاء المذكورون هل هم على درجه واحده في العلم؟ ما الجواب؟ لا لا ليسوا على درجة واحدة في العلم. والمعروف عند مشايخنا أن المذكورين في الأجوبة النجدية في هذا الكتاب وفي غيره على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى أئمة الدعوة، الطبقة الأولى أئمة الدعوة وهم رؤوس علمائها، هم رؤوس علمائها الذي كان المرجع إليهم، هم رؤوس علمائها الذين كانوا الذين كان المرجع إليهم، وهم شيخ محمد عبد الوهاب ثم ابنه عبد الله ثم عبد الرحمن بن حسن ثم عبد الرحمن بن حسن ثم ابنه عبد اللطيف ثم عبد الله بن عبد اللطيف ثم محمد بن إبراهيم ثم عبد العزيز بن باز، وهم الإمام محمد ثم ابنه عبد الله ثم عبد الرحمن بن حسن ثم ابنه عبد اللطيف ثم عبد الله بن عبد اللطيف ثم محمد بن إبراهيم ثم عبد العزيز بن باز. هؤلاء يخصون بأئمة الدعوة يعني الذي كان لهم جهاد ونصرة وقيام بالدعوة وصلة مع الولاية. والطبقة الثانية علماء الدعوة، علماء الدعوة الإصلاحية يعني الذين برزوا في العلم لكن لم تكن عليهم تدبير الولاية في الشؤون الدينية، مثل حمد بن ناصر بن عمر وعبد الله بابطين وإسحاق بن عبد الرحمن وحمد بن عتيق وابنه سعد، وحمد بن عتيق وابنه سعد وسليمان بن سحمان ومحمد بن عبد اللطيف. والطبقة الثالثة شيوخ الدعوة، شيوخ الدعوة وهم من عرف بالعلم ولم يبلغ الدرجة العالية فيه، وهم من عرف بالعلم ولم يبلغ الدرجة العالية فيه. هذا الترتيب المذكورين من علماء الدعوة وأئمتها وشيوخها في الدرر السنية وفي غيرها. نعم ايش منه؟ سعود محمد لا مو بعد لسان غيره، هو كتبها سعود محمد على هو الذي كتب، ذاك فيصل بن تركي على لسانه. من هو سعود؟ لا سعود من الثانية، سعود وأبوه عبد العزيز من الثانية، وأما فيصل بن تركي من الطبقة الثالثة، كان رجلا صالحا محبا للعلم حافظا للقرآن وحضر عند العلماء لكن لم يكن يعني من العلماء ولا من أئمة الدعوة، يعد من شيوخ الدعوة. بهذا تبلغ الفوائد التي استخرجناها كم فائدة؟ أحد رقمها 144 يا صالح، 151 على العموم. مثل ما ذكرت لكم هذا فرص الفوائد الآن صار على كل واحد منكم عنده نسخة واعتنى، صارت هذه الفوائد مقيدة عنده على الطرة. وبعدها عندنا ثلاث فهارس، فهرس المناوئين، نقصد بالمناوئين الذين عادوا وليس المخالفين، وليس المخالفون، المخالفون كثر كتاج وشمسان ويوسف، هؤلاء مخالفون، لكن المناوين الذين لهم عداوة ولهم جهد في إعداء الدعوة. وذكرنا فهرس من راسلهم الشيخ محمد على الخصوص أو على العموم، على الخصوص مثل عبد الله محمد بن عبد اللطيف والشريف أحمد بن الشريف سعيد وابن صياح وفاضل آل مزيد وأحمد بن محمد البكيري وإسماعيل الجراعي، وقلنا لعله الجرافي. وعلى العموم أهل القصيم وعلماء البلد الحرام ومن يصل إليهم المسلمين، ورسالته إلى المغرب. وهذه الرسالة التي أشرنا إليها صفحة 83 قيل إنها لابنه عبد الله، قيل إنها لابنه عبد الله. ثم عندنا أيضا فهرس أسماء أصحاب الرسائل والمسائل الواردة في هذا المجلد، ننتقل بعده المجلد التالي. ايش ايه شيوخ الدعوة المشايخ يعني هنا ايه لا ما لهم ذكر، المشايخ ما يذكرون عشان ما يزعل احد، نعم، لكنهم يعرفون من هو عالم مبرز ومن هو دون ذلك يعني. وتجد اذا احببت ان تعرف تراجع تراجعهم، يقولون وقرأ على فلان وفلان وفلان، من دون العلماء والأئمة هو من طبقة شيوخ الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يستدل على وجوب وجوده ببدائع له من أفعال المنزه بذاته وصفاته عن النظائر والأمثال، أنشأ الموجودات فلا يعزو عن علمه مثقال، أحمده سبحانه وأشكره إذ هدانا لدين الإسلام وزاح عنا شو الزيغ والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، موحد له في الغدو والآصال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بدين قويم فارتوينا مما جاء به من عذب زلال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه الذين هم خير صحب وآل، وسلم تسليما. أما بعد، فقد طلب مني بعض الأصدقاء الذين لا تنبغي مخالفتهم أن أجمع مؤلفا يشتمل على مسائل أربع وقواعد أربع يتميز بهن المسلم من المشرك. الأولى: أن الذي خلقنا وصورنا امتلكنا أمنا بلغت لنا رسولا معه كتاب من ربنا، فمن أطاع فهو في الجنة ومن عصى فهو في النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الثانية: أنه سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده مخلصين والدين، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين والدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. الثالثة: أنه إذا دخل الشرك في عبادتك باطلت ولم تقبل، وأن كل ذنب يرجى له العفو إلا الشرك. والدليل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن نوع هذا الشرك أن يعتقد الإنسان في غير الله من نجم أو إنسان أو نبي أو صالح أو كاهن أو ساحر أو نبات أو حيوان، وغير ذلك أنه يقدر بذاته على جلب منفعة من دعاه،

أحسن الله إليكم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتهم فاقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان رجال كذابون يأتون من الحديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه أبو هريرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمتي قبلي إلا له من أمتي حواري ولو أصحاب يأخذون بسنتي ويقتلون بأمري، ثم إنها تخلو من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه ابن مسعود رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك. رواه معاوية رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أبى وتبعا لما جئت به. وقد تبين أن الواجب. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. حديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، طلب علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب الحكمة ومعرفة ما أراد بذلك، كما كان عليه الصحابة والتابعون من سلك سبيلهم، فكل ما يحتاج إليه الناس قد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. فكيف أصول التوحيد والإيمان؟ ثم إذا عرف ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم نظر في أقوال الناس وما أرادوا بها، فعرضت عن الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه الميزان مع الكتاب، فهذا سبيل الهدى. وأما سبيل الضلال والبدع والجهل فعكسه، أن تبدع بدعة بآراء الرجال وتأويلاتهم، ثم تجعل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لها، وتحرف ألفاظه وتأويله على وفق ما أصلوه. وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتلقون منه الهدى، ولكن ما وافقهم منه قبلوا وجعلوا حجة لا عمدة، ما خالفهم منه تأولوه كالذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وكثير منهم إنما ينظر في تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقة على المذهب، وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمن اتباع نص أصلا، كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افترى أولئك وهم في شك منهم، كما قال تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: تتبعوا لسان من كان قبلكم حذا القذة من قذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. وقالوا: يا رسول الله، اليهود النصارى. قال: فمن؟ فهذا دليل على أن ما ذم الله به هذا الكتاب يكون في هذه الأمة، من يشبه في هذا حق قد شوهد. قوله في الصحيحين عنه: لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، هذا لفظ الصحيحين. أما حد القدة بقدة خارج الصحيحين، لفظ الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع، أما حد القدة بقدة خارج الصحيحين. أحسن الله إليكم. إيش؟ في؟ لا، جبل يتعلق بالسهم وغيره، مش ذكر. أعطني كتاب، أعطني قاموس. أكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: سنري ما آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. من تدبر ما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم رأى أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة. ومن زال في الدين بشيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عليه الصحابة والتابعون فكأنما نقص. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ربانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال: والفوق الطريق الأول، ورمينا فوقا رشقا وما ارتد على فوقه ومضى ولم يرجع، وطائر والفن من الكلام، حتى قال: وموضع الوتر من السهم. الفوق بالضم، موضع الوتر من السهم، مرت علينا في صفحة كم هذه؟ صفحة 13. أي تمارى في الفوق وموضع الوتر من وموضع السهم من الوتر، موضع السهم من الوتر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال قوم يتنزهون عن شيء يصنعه، فوالله إني لأعلمهم أشدهم لله خشية. عن أنس مالك رضي الله عنه قال: جاءت السراطين إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن بيات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروك أنهم تقالوها قالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أقود. وقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأقود وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي وليس مني. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمن دنياكم فخذوه به. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم تلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله على الزيغ فاحذرهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت رجلين اختلف في آية فخرج في وجهه الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما لك. ابن عمر رضي الله عنه قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبت إليه في الهاجرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت رجل اختلف في آية وخرج في وجهه الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما لك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أمدت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإن ابتلع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان عليهم الإثم مثل أتاهم من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. رواه بلال بن حية المازني. قوله وعن ابن عمر المتقدم لعله ابن عمرو هذا الذي يحضرني الآن وراجعوها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى في صحيح البخاري وروي في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أصحاب البدع والأهواء من هذه الأمة. وعن عرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، وقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مدع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لأميركم، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وروي في سنن أبي داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت بنو إسرائيل على 72 ملة، واستفترق هذه الأمة على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من عمل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وروي عن عبد الله بن عمر تفرقت بنو إسرائيل وروي عن عبد الله بن عمر تفرقت بنو إسرائيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحسن عليه كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها. ورواه جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي المختار الطاهي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال: مرت بالمسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، ودخلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها. قلت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الناس تكون فتنة. قلت: فالمخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الهوى ولا تلتبس به الألسن ولا يشفع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قوله لا تزيغ بين أهواء يعني لا يصير بسبب مبتدعا ضالا، وقوله لا تلتبس به الألسن أي لا يختلط به غيره بحيث يشبهه ويلتبس الحق بالباطل. قال تعالى وإنا له لحافظون. هذه فائدة معنى لا تزيغ به الأهواء، صفحة 19، معنى لا تزيغ به الأهواء، وصفحة 19 و20 معنى لا تلتبس به الألسن. قول الشيخ رحمه الله تعالى لا تزيغ به الأهواء يعني لا يصير بسببه مبتدعا ضالا، أو لا تميله أهواء الخلق عن حقائق أحكامه، أو لا تميله أهواء الخلق عن حقائق أحكامه. كلاهما معنى صحيح، كلاهما معنى صحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. رواه طلعة عن أبيه عن جده، وقال صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي ولو أجر 100 شهيد. رواه أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم في زمن من ترك منكم 10 ما أمر الله به هلك، ثم يأتي زمان من عمل بعشر ما أمر الله به نجا. حديث غريب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله رواه طلحة عن أبي عن جده غريب، غريب هنا الذي أحفظه رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، فرجعوها لعلها رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، فإن الحديث معروف بهذا الإسناد بهذا اللفظ، أعني إن الحديث المذكور بهذا اللفظ معروف بهذا الإسناد وتراجع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قد صلانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يميني وعن شمالي وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القران على 5 وجوه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال، فاحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحكم واعملوا بالمتشابه واعتبروا بالامثال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر 3: امر بين غي فاجتنبه، وامر بين رشده فاتبعه، وامر اختلف فيه فكله الى الله تعالى. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فبين أن في الذين يقرأون القرآن مؤمنين ومنافقين. وإذا كانت سعادة الأولين والآخرين هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين وأتباعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون الآن هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة، والرسل عليهم البلاغ المبين، وقد بلغوا البلاغ المبين، وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمن عليه، فهو المهيمن على جميع الكتب، وقد بين أبيان بلاغ وأتمه وأكمله، وكان أنصح الخلق عباد الله، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجال في الله عق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، فأسعد الخلق وأعظم نعيما وأعلم درجة أعظم اتباعا له وموافقة علما وعملا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال رحمه الله تعالى أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والمولاة فيه وتكفير من تركه. الثاني الإنذار عن الشرك بعبادة الله والتغيير بذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. والمخالفون في ذلك أنواع، فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع من الناس من عبد الله وحده ولم يمكن الشرك ولم يعادي له، ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، ومنهم من لم يحب التوحيد، ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، ومنهم من كفرهم وزعم أنه منسبة للصالحين، ومنهم من لم يرضى الشرك ولم يحبه، ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره، ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره، ومنهم هو أشد الأنواع خطأ من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم، ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره ولم يعادي له ولم يكفرهم، وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء ومن دين الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. فائدة أصل دين الإسلام. أصل دين الإسلام وقاعدته صفحة 22. صفحة 22 أصل دين الإسلام وقاعدته. فائدة أخرى الصفحة نفسها أقسام أعداء التوحيد. أقسام أعداء التوحيد. وهذه الرسالة الوجيزة قد شرحها حفيد المصنف، قد شرحها حفيد إمام الدعوة وهو عبد الرحمن بن حسن، وستأتي من صفحة 202 إلى 211، تكتبون جنبها انظر شرح هذه الرسالة في هذا المجلد من صفحة 202 إلى 211، انظر شرح هذه الرسالة لعبد الرحمن بن حسن 202 إلى 211 من هذا المجلد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ويجعلك من إذا أعطي شكر ويغفر صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. يعلم أرشدك الله وطاعته أن حنيفة ملة. هذه الرسالة هي القواعد الأربع، وذكرها يخالف ما ذكره في مقدمة الكتاب أنه يترك الكتب المشهورة. القواعد الأربع رسالة مشهورة قد سبق أن شرحناها وقرأناها عدة مرات، فنستغني عن إعادتها. نعم. انتقلوا إلى صفحة 27 واكتبوا عليها لم تقرأ استغناء بما تقدم من إقرائها وشرحها. لم تقرأ استغناء بما تقدم من شرحها وقراءتها. الاستغناء هنا نسبي، يعني بالنسبة للمقام حفظا للوقت، وإلا هذه الرسالة مما ينبغي أن يكررها طالب العلم دائما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه أربع قواعد ذكر الله في محكم كتابه يعرف بها الرجل شهادة لا إله إلا الله ويميز بها بين المسلمين والمشركين، وتدبرها يرحمك الله وأصغي إليها فهمك فإنها عظيمة النفع. الأولى أن الله ذكر أن الكفار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون أن الله الخالق الرازق لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنه لا يرزق إلا هو، وأنه سبحانه منفرد ملك السماوات والأرض، وأن جميع الأنبياء والمرسلين عبيد له تحت قهره وأمنه. فإذا فهم أن هذا مقر به الكفار ولا يشهدونه، وسألك بعض المشركين عن دليله فاقرأ عليه قوله تعالى في حق الكفار: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية أنهم يعتقدون في الملائكة والأنبياء والأولياء لأجل قربهم من الله تعالى. قال الله تعالى: في الذين يعتقدون في الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال: في الذين يعتقدون في الأنبياء والمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وقال: في الذين يعتقدون في الأولياء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته الآية. القاعدة الثالثة وهي أن الله العلي الأعلى ذكر في كتابه أن الكفار ما دعوا الصالحين إلا لطلب التقرب من الله تعالى وطلب الشفاعة، وإلا فهم مقرون بأنه لا يدبر الأمر إلا الله، كما تقدم في طلب المشرك الدليل على ذلك فقال عليه قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا فهمت هذه المسألة وتعقبت أن الكفار عرفوا ثلاث هذه المسائل وأقروا بها: الأولى أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يخفض ولا يرفع ولا يدبر الأمر إلا الله وحده لا شريك له. الثانية أنهم يتقربون بالملائكة والأنبياء لأجقوا بهم من الله وصلاحهم. والثالثة أنهم معترفون أن نفع الضر بيد الله ولكن الرجاء من الملائكة والأنبياء التقرب من الله والشفاعة عنده. فتدبر هذا تدبرا جيدا واعرض على نفسك ساعة بعد ساعة، فما أقل من يعرفه من أهل الأرض خصوصا من يدعي العلم. فإذا فهمت هذا ورأيت العجب فاعرف وحقق المسألة الرابعة، وهي أن الذين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعرف حقق المسألة الرابعة أراد بالمسألة القاعدة الرابعة أراد بالمسألة القاعدة الرابعة سماها مسألة بالنظر إلى تعلقها بالبرهان والدليل سماها مسألة بالنظر إلى تعلقها بالبرهان والدليل لأن المسألة عندهم قضية مبرهن عليها وقد تكون قاعدة وقد تكون غير قاعدة وهي هنا قاعدة تابعة لما تقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا فهمت هذا ورأيت العجب فاعرف وحقق المسألة الرابعة، وهي أن الذين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشركون دائما بل تارة يشركون وتارة يوحدون، ويتركون دعاء الأنبياء والشياطين. فإذا كانوا في السراء دعوهم واعتقدوا فيهم، وإذا أصابهم الضر والألم والشرير تركوهم وأخلصوا لله الدين، وعرفوا أن الأنبياء والصالحين لا يملكون نفعا ولا ضرا. فإذا شك أحد في أن الكفار الأولين كانوا يقصون الله بعض الأحيان فقرأ عليه قوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا لمضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فهذا الذي هو من أصحاب النار يخص الدين لله تارة ويخص الملائكة والأنبياء تارة. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه الفائدة أربع قواعد يعرف بها الرجل شهادة أن لا إله إلا الله، أربع قواعد يعرف بها الرجل شهادة أن لا إله إلا الله هي مضمن القواعد الأربع فينتفع بها في شرحها. أربع قواعد يعرف بها الرجل شهادة أن لا إله إلا الله هي مضمن القواعد الأربع فينتفع بها في شرحها، يعني من أراد أن يشرح القواعد الأربع هنا في كلام الشيخ زوائد تبين المراد هنا من صفحة 27 إلى 30. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزاه الله له الأجر والثواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين. سألت رحمك الله أن أكتب لك كلاما ينفعك الله به، فأول ما أوصيك به الالتفات إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، فإنه جاء من عند الله بكل ما يحتاج إليه الناس، فلم يترك شيئا يقربهم من الله وإلى جنته لا أمرهم به، ولا شيئا يبعدهم من الله ويقربهم إلى عذابه إلا نهاهم وحذرهم عنه، فأقام الله الحجة على خلقه إلى يوم القيامة، فليس لأحد حجة على الله عز وجل. بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فيه وفي إخوانه من المرسلين: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فأعظم ما جاء به من عند الله وأول ما أمر الناس به توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له وحده، كما قال عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر فأنذر وربك فكبر. ومعنى قوله وربك فكبر أي عظم ربك بالتوحيد وإخلاص عبادته له وحده لا شريك له، وهذا قبل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرهن من شرائع الإسلام. ومعنى قم فأنذر أي أنذر عن الشرك بعبادة الله وحده ولا شريك له، وهذا قبل الإنذار عن الزنا والسرقة والربا وظلم الناس وغير ذلك من الذنوب الكبار. وهذا الأصل وأعظم أصول الدين وأفرضها، ولأجله خلق الله الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولأجله تفرق الناس بين مسلم وكافر. فمن وافى الله يوم القيامة وهو موحد يوم القيامة وهو موحد لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن وافاه بالشرك دخل النار وإن كان من أعبد الناس. وهذا معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يدعى ويرجى لجلب الخير ودفع الشر ويقاف منه ويتوكل عليه. فإذا عرفت هذا فعليك رحمك الله بمعرفة أربع قواعد قلت تقدم نحوها فتركناها خشية التكرار. يعني أنه ذكر مضما ما ذكره فيما سبقه وليته تركها. لماذا؟ لأن تنوع العبارات يقوي الحجج والبينات، مثل ما جاء في الرسالة السابقة هي القواعد الأربع لكن فيها زيادة. فأنتم اكتبوا وليته تركها فإن تنوع العبارات يقوي الحجج والبينات. والعجيب أنها تكررت في رسالتين تأتي قريبا فتركها وكررها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال أيضا رحمه الله تعالى هذه أربع قواعد من قواعد الدين يميز بين المسلم وبين مذهب المسلمين من مذهب المشركين. القاعدة الأولى أن هؤلاء ليته أثبتها فالتنوع العبارات يقوي الحجج والبينات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال القاعدة الأولى أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الضار النافع، ولم ينفعهم إقرارهم إن لم يخلصوا الدعاء لله وحده. والدليل على ذلك قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله إلى قوله فأنى تسحرون. وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته الآية. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم الآية. وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إلى قوله وكانوا بعبادتهم كافرين. القاعدة الثانية أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصدوا من قصدوا بعبادتهم إلا لأجل التقرب والشفاعة منهم إلى الله، وأنه عز وجل نزل نفسه عن يستخدم من دونه ولي أو شفيع بل أمرنا بالإخلاص وهو لا يجعل له واسطة فلا يستغيث ولا يستعين إلا به. والدليل على ذلك قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا الآية. القاعدة الثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أناس منهم من يعبد الأصنام الجمادات والسحرة والكهنة والشياطين، ومنهم من يعبد الملائكة والصالحين، فلم يفرق بين الكل بل قاتلهم جميعا ولا فرق بينهم إلى أن كان الدين كله لله. والدليل على ذلك قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه الآية. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم الآية. وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. القاعدة الرابعة أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم الضر لم يدعوا الله واسطة بل يدعونهم وحده مخلصين له الدين والدليل على ذلك قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون وقوله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد الآية وصلى الله على محمد. اكتبوا عند الفائدة السابقة وانظر أيضا 33 إلى 35 لأنها مضمنها أيضا وانظر أيضا 33 إلى 35 واكتبوا بعدها أيضا وانظر أيضا 36 إلى 39 وانظر أيضا 36 إلى 39 نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولو أيضا رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لم رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلق العبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الصلاة إلى دخل الشرك بالعبادة فتذكر حالتي إذا دخل بالطهارة كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فمن دعا غير الله طالبا منهم لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع ضر فقد أشرك في عبادة الله كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غير الله يشرك فمن قال يا رسول الله أو يا عبد الله بن عباس أو يا عبد القادر أو يا محجوب زاعما أنه يقضي حاجته إلى الله تعالى وأنه شفيعه عنده أو وسيلته إليه فهو الشرك الذي يهدر الدم ويبيح المال إلا أن يتوب من ذلك وكذلك من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو توكل على غير الله أو رجا غير الله أو التجأ إلى غير الله واستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو أيضا شرك وماذا كما من أنواع الشرك فهو الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وهذا الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب وأمرهم بإخلاص عبادة الله ويتضح بمعرفة أربع قواعد أولها أن تعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع المدبر جميع الأمور والدليل على ذلك قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا لا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون إذا عرفت هذه القاعدة وأنهم أقروا بهذا ثم توجهوا إلى غير الله فاعرف القاعدة الثانية وهي أنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلى طلب الشفاعة عند الله يريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والدليل على ذلك قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فإذا عرفت هذا فاعرف القاعدة الثالثة وهي أن منهم من تبرأ من الأصنام ويتعلق بالصالحين مثل عيسى وأمه والأولياء قال الله في من اعتقد في عيسى وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فالرسول صلى الله عليه وسلم قاتل من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين ولم يفرق بين أحد منهم حتى كان الدين كله لله. القاعدة الرابعة وهي أن الأولين يخلصون لله في الشدائد وينسون ما يشركون كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأهل زماننا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير الله فإذا عرفت هذا فاعرف أن شرك المشركين الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف من شرك أهل زماننا لأن أولئك يخلصون لله في الشدائد وهؤلاء يدعون مشايقهم في الشدة والرخاء والله أعلم. وله أيضا قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الوهاب إلى أن يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خصوصا محمد بن عبيد وعبد القادر العديلي وابنه عبد الله بن سحيم وعبد الله بن عضيب وحميدان بن تركي وعلي بن زامر ومحمد أبا الخير وصالح بن عبد الله. هذا في الفهرس الذي سبق نصنع فهرسا جديدا فهرس أسماء الذين راسلهم الشيخ عبد الوهاب فهرس الذين راسلهم رحمك الله. تكتبون فيه جماعة من أهل نجد بأسمائهم ما تمهن بأسمائهم صفحة 39 نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا على حين فترة من الرسل فهدى الله به إلى الدين الكامل والشرع التام وأعظم ذلك وأكبر وزبدة وإخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك وهو أن لا يدعى أحد من دونه من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم فمن ذلك لا يسأل إلا الله ولا يركع إلا له ولا يدعى لكشف الضر إلا هو ولا يجزى من خير إلا هو ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به ولا يذبح إلا له وجميع عبادته لا تصح إلا له وحده لا شريك له. وهذا معنى قول لا إله إلا الله فإن المرء هو المقصود المعتمد عليه وهذا أمر نهي عند من لا يعرفه كبير عظيم عند من عرفه فمن عرف هذه المسألة عرف أن أكثر خلق قد لعب بهم الشيطان وزين لهم الشرك بالله وأخرجه في قالب حب الصالحين وتعظيمهم. والكلام في هذا ينبني على قاعدتين عظيمتين الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الله ويعظمونه ويحجون ويعتمرون ويزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل وأنهم يسألون أنه لا يخلق ويرزق ولا يدبر إلا الله وحده لا شريك له كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية. فإذا عرفت أن الكفار يسألون بهذا كله فاعرف القاعدة الثانية وهي أنهم يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم وكل من ينتسب إلى شيء من هؤلاء يسمى إلها ولا يعني بذلك أنه يخلق ويرزق بل يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والإله في لغتهم هو الذي يسمى في لغتنا فيه السر والذي يسمونه الفقراء شيخهم يعنون بذلك أنه يدعى وينفع ويضر وإلا فهم مقرون إلا بالتفرد بالخلق والرزق وليس ذلك معنى الإله فإله المقصود المدعو المرجو. لكن المشركون في زماننا أضل من الكفار الذين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين أحدهما أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء وأما في الشدائد فيخلصون لله الدين كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه الآية. والثاني أن مشركي زماننا يدعون أناسا لا يوازنون عيسى والملائكة. إذا عرفتم هذا فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر عبادة الأصنام هذا يأتي إلى قبر نبي وهذا إلى قبر صحابي كالزبير وطلحة وهذا إلى قبر رجل صالح وهذا يدعوه في الضراء في غيبته وهذا ينذر له وهذا يذبح للجن وهذا يدخل عليه من مضرة الدنيا والآخرة وهذا يسأله خير الدنيا والآخرة. فإن كنتم تعرفون أن هذا الشرك من جنس عبادة الأصنام الذي يخرج الرجل من الإسلام وقد ملأ البر والبحر وشاع وداع حتى إن كثيرا ممن يفعله يقوم الليل ويصوم النار وينتسب إلى الصلاح والعبادة فما بالك لم تفشوا في الناس وتبينوا لهم أن هذا كفر بالله مخرج عن الإسلام. أرأيتم لو أن بعض الناس أو أهل بلدة تزوجوا أخواتهم وعماتهم جهلا منهم أباحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتركهم لا يعلمهم أن الله حرم الأخوات حرم الأخوات والعمات. فإن كنتم تعتقدون أن نكاحهن أعظم مما يفعله الناس اليوم عند قبول الأولياء والصحابة وفي غيبتي معناه، فاعلموا أنكم لم تعرفوا دين الإسلام ولا شهادة لا إله إلا الله. ودليل هذا مما تقدم من الآيات التي بين الله في كتابه، وإن عرفتم ذلك فكيف يحل لكم كتمان ذلك والإعراض عنه؟ وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. فإن كان الاستدلال بالقرآن عندكم هزوا وجهلا كما هي عادتكم ولا تقبلونه، فانظروا في الإقناع في باب حكم المرتد وما ذكر فيه من الأمور الهائلة التي ذكر أن الإنسان إذا فعلها فقد ارتد وحل دمه، مثل الاعتقاد في الأنبياء والصالحين وجعله مصائط بينه وبين الله، ومثل الطيران في الهواء والمشي في الماء. فإذا كان من فعل هذه الأمور منكم مثل السائح الأعرج ونحوه تعتقدون صلاحه وولايته وقد صرح في الإقناع بكفره، فاعلموا أنكم لم تعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن بان في كلامي هذا شيء من الغلو من أن هذه الأفعال لو كانت حراما فلا تخرج من الإنسان، وأن فعل أهل زماننا في الشدائد في البر والبحر وعند قبول الأنبياء والصالحين ليس من هذه، بينوا لنا الصواب وأرشدونا إليه. وإن تبين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وأن الواجب إشاعته في الناس وتعليم النساء والرجال، فرحم الله من أدى الواجب عليه وتاب إلى الله وقرأ على نفسه، فإن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، وعسى الله أن يهدينا وإياكم إخوانا لما يحب ويرضى والسلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى قوله في الصفحة 41: والإله في لغتهم هو الذي يسمى في لغتنا فيه السر. هذه فائدة، معنى السر عند المتأخرين، معنى السر عند المتأخرين. وهو إيش؟ يعني اعتقاد النفع والضر، اعتقاد النفع والضر. ولذلك قول بعضهم قدس سره، يعني قدس نفعه وضره. فهذا الدعاء دعاء مجمل، يقع على معنى صحيح ويقع على معنى باطل، فالأولى أن لا يدعى به منعا لمادة الشرك وحسبا لها. فالسر هو ما يعتقد فيه من الضر والنفع، فإذا قيل قدس سره يعني عظم نفعه وضره. معنى السر عند المتأخرين وما يتفرع عنه من حكم قول قدس سره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أيضا رحمه الله تعالى بعد كلام الله: وأما النوع الثاني فهو الكلام الشرك والتوحيد والمصيبة العظمى والداهية الصمة. أحسن الله إليكم. والكلام على هذا النوع والرد على هذا الجاهل يحتمل مجلدا، وكلامه فيه كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا قرأه المؤمن تارة يبكي وتارة يضحك. ولكن أنبهك منه على كلمتين: الأولى قوله إنهما نسب من قبلهما إلى الخروج من الإسلام والشرك الأكبر. قوله كما قال ابن القيم عبارة لابن القيم فيما يتعجب منه من الكلام، عبارة لابن القيم فيما يتعجب منه من الكلام، في قوله فتارة يبكي وتارة يضحك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن ينبئك منه على كلمتين، الأولى قوله إنهما نسبا من قبلهما إلى الخروج من الإسلام والشرك الأكبر، أفيظن أن قوم موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة خرجوا من الإسلام، أفيظن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط فحلف لهم أن هذا مثل قول قوم موسى اجعل لنا إلها أنهم خرجوا من الإسلام؟ أيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يحلفون بآبائهم فنهاهم وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أنهم خرجوا من الإسلام، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصر. فلم يفرق بين الشرك المخرج عن الملة من غيره، ولم يفرق بين الجاهل والمعاند. والكلمة الثانية هذه الجملة موضع ثان عن إمام الدعوة أن الشرك الوارد في ذات أنواط أصغر، موضع ثان غير الوارد في كتاب التوحيد، موضع ثان غير الوارد في كتاب التوحيد. أن الشرك الواقع في في قصة ذات أنواط أصغر، في قصة ذات أنواط أصغر. موضع ثان غير الوارد في كتاب التوحيد أن الشرك الواقع في قصة ذات أنواط أصغر، في أي موضع من كتاب التوحيد عبد الله؟ باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، ذكر هذا في المسائل، وهذا موضع ثاني أنه يذهب إلى أنه أصغر، وفي كشف الشبهات ذهب إلى أنه أكبر، وتقدم بيان الجمع بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكلمة الثانية قوله إن المشرك لا يقول لا إله إلا الله، فيا عجبا من رجل يدعي العلم وجاء من الشام بحمل الكتب، فلما تكلم إذا أنه لا يعرف الإسلام من كفر، ولا يعرف الفرق بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين مسيلمة كذاب، أما علم أن مسيلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم؟ أما علم أنه مسيلمة أم مسيلمة؟ مسيلمة. طيب شوف هنا، شوف مسيلمة ولا مسيلمة؟ إيه نعم. الذي يعرفه أنه مسيلمة والكسر لحن، أو أكون وهمت والعكس، لكن أحدهما لحن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما علم أن غلاة رافضة الذين حرق علي رضي الله عنه يقولون، وكذلك الذين يقذفون عائشة ويكذبون القرآن، وكذلك الذين يزعمون أن جبرائيل غلط، وغير هؤلاء ممن أجمع أهل العلم على كفرهم، منهم من ينتسب إلى الإسلام ومنهم من ينتسب إليك اليهود، وكلهم يقولون لا إله إلا الله، وهذا بين عند من له أقل معرفة بالإسلام من أن يحتاج إلى بيان وإذا كان المشركون لا يقولون، فما معنى باب حكم المرتد الذي ذكر الفقهاء من كل مذهب الذين ذكرهم الفقهاء وجعلوهم مرتدين لا يقولونها؟ هل الذي ذكر أهل العلم أنه أكفر من اليهود والنصارى؟ وقال بعضهم: من شك في كفر أتباعه فهو كافر. وذكرهم في الإقناع في باب حكم المرتد وإمامه ابن عربي: أيظنهم لا يقولون لا إله إلا الله، لكن هو أتى من الشام وهم يعبدون ابن عربي، جاعلين على قبره صنما يعبدون، ولست أعني أهل الشام كلهم، حاشا وكلا، بل لا تزال طائفة عن حق وإن قلت واغتربت. لكن العجب العجاب استدلاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولست أعني أهل الشام كلهم حاشا وكلا. من اللطائف أن من علماء الشام رجل أصله من إحدى القرى من البلاد الجنوبية في عسير، وارتحل بعد تحصيله للعلم واستقر في الشام في القرن الماضي، وتزوج من بيت الكيلاني من أهل دمشق، وله مصنفات في توحيد العبادة على عقيدة السلف ورد على أصحاب بن عربي في الشام، فكان من له نشر في عقيدة السلف هذا الرجل. هذه الكتب لا زالت مخطوطة لم تطبع، له عدة كتب، 6 أو 7 كتب، بعضها في توحيد العبادة، بعضها في الرد على أصحاب بن عربي، وبعضها في وصف دمشق وجمالها، وأصله من قرية من بلاد عسير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن العجب العجاب استدلاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى قول لا إله إلا الله ولم يقالبهم بمعناها، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد العاجم وقنعوا منهم بلفظها إلى آخر كلامه، فليقول هذا الكلام من يتصور ما يقول؟ فنقول: أولا هو الذي نقض كلامه وكذبه بقوله دعاهم إلى ترك عبادة الأوثان، فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان تبين أن النطق بها لا ينفع إلا بالعون بمقتضاها وترك الشرك، وهذا هو المطلوب. ونحن إنما نهينا عن الأوثان المجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهما في الشام وغيره، فإن قلتم ليس هذا من الأوثان، وإن دعاء أهل القبور واستغاثة بهم في الشدائد ليست من الشرك، مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلصون لله في الشدائد ولا يدعون أوثانهم، فهذا كفر، وبيننا وبينكم كلام العلماء من الأولين والآخرين الحنابلة وغيرهم. وإن قلت أن ذلك كفر وشرك وتبين أن قول لا إله إلا الله لا ينفع إلا مع ترك الشرك، فهذا هو المطلوب، وهو الذي نقول، وهو الذي أكثرتم النكير فيه، وزعمتم أنه لا يخرج إلا من خراسان، وهذا القول كما في أمثال العامة لا وجه سمح ولا بنت رجال، لا أقول صواب بل خطأ ظاهر، وسب لدين الله، وهو أيضا متناقض يكذب بعضه بعضا، لا يصدر إلا ممن هو أجهل الناس. هذا يقال في دم المرأة، لا وجه سمح يعني ليست جميلة، ولا بنت رجال يعني ليس لها حسب، فلا جمال ولا حسب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما دعواه أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم إلا مجرد هذه الكلمة ولم يعرفوا بمعناها، فهذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين ودين المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فإن المؤمنين يقولون والمنافقين يقولون، لكن المؤمنون يقولون مع معرفة قلوبهم بمعناها وعمل جوارحهم بمقتضاها، والمنافقون يقولون من غير فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها، فمن أعظم المصائب وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق بين الصحابة والمنافقين. لكن هذا لا يعرف النفاق ولا يظن في أهل زماننا، بل يظن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما زمانه فصلح بعد ذلك، وإذا كان زمانه وبلدانه ينزهون عن البدع ومخرجها من أهل خراسان، فكيف بالشرك والنفاق؟ ويا ويح هذا القائل، ما أجراه على الله وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم، حيث ظن أنهم لا يعلمون الناس معنى لا إله إلا الله. وأما علم هذا الجاهل أنهم يستدلون بها على مسائل الفقه فضلا عن مسائل الشرك. في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه لما أشكى عليه قتال مانع الزكاة لأجل قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا أعصوا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة من حقها، فإذا كان منع الزكاة من منع حق لا إله إلا الله، فكيف بعبادة القبور والذبح للجن ودعاء الأولياء وغيرهم مما هو دين المشركين؟ وصرع الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم، لأن من ذبح للجن فالذبيحة حرام من جهتين: من جهة أنها مما أولى لغير الله به، ومن جهة أنها ذبيحة مرتد، فهي كخنزير مات من غير زكاة ويقول لو سمى الله عند ذبحها، إذا كانت نيته ذبح للجن، ورد على من قال إنه إن ذكر اسم الله حل الأكل منها مع التحريم. وأما ما سألت عنه من قوله اللهم صل على محمد إلى آخره، فهذه المحامل التي ذكر غير بعيدة، لو كان الإنكار على الرجل الميت الذي صنفها، والإنكار إنما هو على الخطباء والعامة الذين يسمعون، فإن كان يزعم أن عامة أهل هذه القرى كل رجل منهم يفهم هذا التأويل فهذا مكابرة، وإن كان يعرف أنهم ما قصدوا إلا المعاني التي لا تصح إلا لله لم يمنع من الإنكار عليهم، ولو تبين أنه شرك لكون الذي قالها أولا قصد معنى صحيحا. كما لو أن رجل من العلم كتب إلى عامية أن نكاح الأخوات حلال، فهموا منه ظاهره وجعلوا يتزوجون أخواتهم خاصتهم وعامتهم، لم يمنع من الإنكار عليهم، ولو تبين أن الله حرم نكاح الأخوات كون القائل أراد الأخوات في الدين، كما قال إبراهيم عليه السلام: سارة هي أختي. وهذا واضح بحمد الله، ولكن من انفتح له تحريف كما قال إبراهيم عليه السلام: سارة هي أختي. وهذا فيها التشديد لسارة، ويجوز التخفيف لكن التشديد أشهر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما قال إبراهيم عليه السلام لسارة هي أختي. وهذا واضح بحمد الله، ولكن من فتح له تعريف الكلمة عن مواضعه فتح له باب طويل عريض. وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من علماء الإسلام إلى من يصل إليه من علماء الإسلام. هذا من الرسائل العامة، مراسلات العامة الشيخ محمد. من يصله من علماء الإسلام، صفحة 49. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل من علماء الإسلام، ينسى الله بهم غربة الدين وأحيا بهم سنة إمام المتقين ورسول رب العالمين. السلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته. أما بعد، آنس هذا المجد، آنس الله بهم غربة الدين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام من العادات التي نشأوا عليها وأخذها الصغير عن الكبير، مثل عبادة غير الله وتوابع ذلك من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور وعبادتها واتخاذها مساجد وغير ذلك مما بينه الله ورسوله غاية البيان، وقام الحجة وقطع المعذرة، ولكن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فلما عظم العوام قطع عادتهم وساعدهم على إنكار دين الله بعض من يدعي العلم وهو من أبعد الناس عنه، إذ العالم من يخشى الله، فأرضى الناس بسخط الله وفتح العوام باب الشرك بالله، وزين لهم وصدهم عن إخلاص الدين لله. فلما عظم العوام قطع عاداتهم، تقدمت عندنا كلمة في العادة، قلنا عبارة جميلة سم. لمن هذه؟ ها العزيز محمد ولا ابن سعود؟ سعود أظنها عبد العزيز عبد الله. طيب وش تكملتها؟ ولم تعاد الرسل بشيء أعظم من العادة وقريبا منها. لكن هي سعود ولا عبد العزيز؟ المجلد الأول صفحة كم؟ 278. قالوا العادة ملاكة تقلب الشيء زينا، ولم تعاد الرسل بشيء قط أعظم من العادة. عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد بن سعود اللي هو الإمام الثاني. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأرض الناس بسخط الله وفتح العوام باب الشرك بالله وزينا لهم وصدهم عن إخلاص دين الله وأوهمهم أنه من تقيص الأنبياء والصالحين. وهذا بعينه هو الذي جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن عيسى عليه السلام عبد مربوب ليس له من الأمر شيء. قالت النصارى إنه سب المسيح وأمه، وهكذا قالت الرافضة لمن عرف حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم ولم يغلو فيهم رموا ببغض أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هؤلاء لما ذكرت لهم ما ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ذكره أهل العلم من جميع الطوائف من الأمر بإخلاص دين الله والنهي عن مشابهة أهل الكتاب من والنهي عن مشابهة أهل الكتاب من قبلنا باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، قالوا لنا تنقصتم الأنبياء والصالحين والأولياء والله تعالى ناصر لدينه ولو كره المشركون. وها أنا أذكر مستندي في ذلك من كلام أهل العلم من جميع الطوائف: فرحم الله من تدبر بعين بطيرة ثم نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كتابه ودينه ولم تأخذه في ذلك لومة لائم. فأما كلام الحنابلة فقال شيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لما ذكر حديث الخوارج: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادتين عظيمة، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد يمرق أيضا، وذلك بأمور منها الغلو الذي ذمه الله تعالى كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ علي، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بالغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوع من الإله يتمثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول يا سيدي فلان أغثني أو أجرني أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب إلا قتل. فإن الله أرسل الرسل ليعبد وحده لا يجعل معه إله آخر، والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل الملائكة أو المسيح أو العزير أو الصالحين أو غيرهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق، وإنما كانوا يدعونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. انتهى. وقال في الإقناع في أول باب حكم المرتد: إنما جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فهو كافر إجماعا. وأما كلام الحنفية فقال الشيخ قاسم بشرح دوري البحار النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبل بعض الصبح. كم مر علينا كلام الشيخ قاسم في دوري البحار ولا ما مر؟ مر علينا مرتين وهذه الثالثة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما كلام الحنفية وقال الشيخ قاسم في شرح دوري البحار النذر الذي يقع من أكثر العوام فأن يأتي إلى قبل بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي رد غائبي أو عوفي من يضيع قضيت حاجتي، ولك من الذهب والطعام والشمع كذا وكذا. باطل إجماعا لوجوه: منها أن النذر المخلوق لا يجوز، ومنها أنه ظن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي. وقد قال الإمام البزازي في فتاوي: إذا رأى رقص صوفية زماننا هذا في المساجد مختلطا بهم جهال العوام الذين لا يعرفون القرآن والحلال والحرام بل لا يعرفون الإسلام والإيمان، لهم نهيق يشبه نهيق الحمير، يقول هؤلاء لا محالة، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فويل للقضاة والحكام حيث لا يغيرون هذا مع قدرتهم. وأما كلام الشافعية فقال الإمام محدث الشامي أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث وهو في زمن الشارح وابن حمدان: لكن نبين من هذا ما وقع فيه جماعة من جهال عوام النابذين لشريعة الإسلام، وما يفعله الطائف من المنتسبين إلى الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان من مواخاة النساء الأجانب واعتقادهم في مشايخ لهم. وقال رحمه الله الكلام إلى أن قال: وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها، ومن هذا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان العامة تخليق الحيطان والعمد. وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحد ممن شهر بالصلاح، ثم يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي ما بين عيون وشجر وحائط، وفي مدينة دمشق. صانها الله من ذلك مواضع متعددة. ثم ذكر رحمه الله الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض من معه: اجعل لنا ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلت من الذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في اقتضاء الصراط المستقيم: إذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في مجرد قوله. وأما كلام الشافعية قال الإمام محدث الشام أبو شام في كتاب البعث عن إنكار الحوادث، وهو في زمن الشارح. من الشارح؟ صاحب الشرح الكبير. أي أحسن، ابن أبي عمر. الشارح في المتوسطين ابن أبي عمر، وفي المتأخرين منصور، الشيخ منصور البهوتي، وهذا في زمن المتوسطين، فهو ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير. ومسيلمة ليس له ذكر في القاموس، ليس له ذكر في القاموس، فلعلكم تراجعونها في غيره. يذكرونها في كتب اللحن اللغوي أنه كذا ويقول الناس كذا وهو لحن. أظنها الفصيح بالمسيلمة، وأن الكسر لحن. ومن الفوائد أن هذا الاسم نفر منه المسلمون، فليس في رواة الكتب الستة أحد اسمه مسيلمة، ليس في كتب الستة أو اسمه مسيلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال في اقتضاء الصراط المستقيم: إذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في مجرد قص الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها، فكيف ما هو أعظم منها الشرك بعينه بالقبور ونحوها. وأما كلام المالكية فقال أبو بكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع لما ذكر حديث الشجرة ذات أنواط: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصرها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء لمرضاهم من قبلها، فهي ذات أنواط فقطعوها. وذكر حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه الصحيح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال في البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: والله ما أعرف من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وروى مالك في الموطأ عن بعض الصحابة أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. قال الزهري: دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي، فقال: ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. قال الطرطوشي رحمه الله تعالى: فانظروا رحمكم الله، إذا كان في ذلك الزمن طمس الحق وظهر الباطل حتى ما يعرف من الأمن القديم إلا القبلة، فما ظنك بزمانك هذا؟ والله المستعان. وليعلم الواقف على هذا الكلام من أهل العلم عزهم الله أن الكلام في مسألتين: الأولى أن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لإخلاص الدين لله، لا يجعل معه أحد في العبادة والتأله، لا ملك ولا نبي ولا قبر ولا حجر ولا شجر ولا غير ذلك، وأن من عظم الصالحين بالشرك بالله فهو يشبه النصارى وعيسى عليه السلام برئ منهم. والثانية: وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع، وإن اشترط بين أكثر العوام. وليعلم أن العوام محتاجون إلى كلام أهل العلم من تحقيق هذه المسائل ونقل كلام العلماء، فرحم الله من نصر الله ورسوله ودينه ولم تأخذوا في الله لومة لائم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا آخر المسرود في هذا المجلس، فأستكمل بقيته بإذن الله عز وجل بعد صلاة العصر. من الفوائد النتية على الدرر السنية، أحد الإخوان أرسل إلي هذه الفوائد النتية، الإخوان يتابعون بالنت يرسلون الزام الله خير عندهم الشاملة وغيرها، فأحدهم أرسل إلي يقول: الحديث من طريق كثير، يعني الذي ذكرناه لكم في أي صفحة؟ عشرين، صفحة 20 اللي رواه طلحة عن أبيه عن جده. أرسل الأخ يقول: الحديث من طريق كثير به، يعني كثير بن عبد الله بن عوف، عن أبيه عن جده. وأرسل آخر جزاه الله خيرا الذي مر معنا ظن في المجلد الأول اللي ابن خزيمة روى عنه ابن خزيمة وأبو عوانة عبارة الميزان عبارة صاحب الميزان في صفحة 562 يقول عبارة الميزان عن ابن عيينة وابن وهب وعنه ابن خزيمة وأبو عوانة وأبو عوانة فأبو عوانة مثل ما صححنا لكن ابن خزيمة يقول أنه في الميزان مثل ما هنا وعلى هذا أبو عوانة أنا ظننته الوضاح بن عبد الله اليشكري وطبقته متقدمة وهو هنا أبو عوانة الإسرائيلي فيصح أن يكون ابن خزيمة أبو بكر بن خزيمة أبو بكر محمد إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح وأبو عوانة هو الإسرائيلي صاحب المستخرج تكون عبارة هكذا مستقيمة وأرسل ثالث في عبارة الشيخ صفحة 559 يقول تواضع الشيخ سعد بن عتيق في قوله في آخر أربعة أسطر وإني لمعترف وصدق من جاه بأن طلب الإفادة ممن هو مثلي من عجائب الدهر ولكن ضرورة قد تلجئ إلى أعظم من ذلك هذا فيه من الفوائد تواضع الشيخ سعد بن حمد بن عتيق هذه فائدة الحقوها بالفوائد قد أخبرني تلميذه محمد بن أحمد بن سعيد أنه كان لا يجلس متربعا وإنما كان يجلس القرفصاء ضاما رجليه إليه من شدة التواضع رحمه الله تعالى وهو رجل مشهور بالصلاح والولاية عند أهل النجد ومعروف ذلك في ترجمته ولما مات صار للناس ضجة عظيمة في موته كما هو مذكر في ترجمته في كتب تواريخ نجد يقول قد نبهتم على مسألة من المسائل المهمة لطالب العلم والتي يكون على وعي منها وخاصة في نقل آراء العلماء وتقرير مذاهبهم حيث أجبت لسائل نسب قول لأحد من الدعوة فنبهته أن مثل هذا العرض الذي عرضه أحد العلماء الدعوة لا يؤخذ من قوله وتقريراته فأود توضيح مسألة ما يؤخذ منه قول العالم هل هو من الرد على المخالف وما أدراكم الله السؤال مجمل لكن نحن نقول لا بد من التفريق بين مقامين مقام العرض ومقام النقد فالمقدم ما يذكرونه في مقام العرض تقريرا وأما مقام النقد فيكون الاستفادة فيه تابعة ليست أصلية لأن الإنسان قد يتنزل مع خصمه ويذكر كلاما على وجه المعارضة ليس إلا يقول هو المالك الرزاق الرازق أليست الرزاق أصح كلاهما الرازق والرزاق من أسماء الله سبحانه وتعالى ها؟ صفحة يقول صفحة 581 بيت كم هو الخالق المحيي المميت مدبر هو المالك الرازق الرزاق هو المالك الرزاق فاسأله واجتدي الرزاق الألف تكون بعد الزاي هو المالك الرزاق فاسأله تهتدي فاسأله واجتدي يقول مر معنا في غير ما موضع أن الصحابة كفروا مانع الزكاة، فهل مانع الزكاة كافر أو المراد الجاحد منهم لوجوبها؟ مانع الزكاة ليس بكافر في أصح القولين عند أهل السنة، ومن جحدها فهو كافر. يقول في صفحة كذا قال الشيخ حسن بن حسين في تفسير المعية في آخر فقرة، فقل إنما يعني بذلك العلم، فهل المعية مختصة بالعلم أو هي أعم من ذلك؟ المعية لله عز وجل من خلقه تكون بالعلم، هذا تفسير السلف، ويقارنها في بعض المعاني لوازم المعنى من النصرة والتأييد للمؤمنين. يقول هذا الأخ يقول في صفحة 414 قوله أن يسأل الله به، وهذا النوع يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة من الإجماع، هل هذا هو التوسل بالجاه؟ لأن الذي أعرفه أن التوسل بالجاه مسألة خلافية. لا، ليس هذا هو التوسل بالجاه، هذا أن يسأل الله بفلان، يقول اللهم إني أسألك بفلان، فهو يتوسل بذاته لا بجاهه. هذا يقول هل الفعلان سرد وسلسل من أفعال الله التي يجوز إطلاقها عليه سبحانه؟ باب الأفعال أوسع من باب الأسماء والصفات، إذا صح المعنى جاز إطلاقه. هذا يقول 470 فيها خطأ، السطر الخامس، يقول يعلم الذين يقاتلون، يعلم الذين وليس الذي، عندكم يعلم الذي، يقول أحسن الله إليكم ألا يكون اعتقاد الرجل أنه لا يجمع من قبيل المحال شكا في قدرة الله، لأن الشيخ ذكر أنه لم يكن شكا في القدرة، لا، وإنما ظنه أن الله عز وجل لا يفعل ذلك به رحمة له بعد أن فعل ما فعل، لأنه شاك في قدرة الله، ومن أهل العلم من يقول أنه شاك في قدرة الله، فيكون كلام الشيخ حسن بن حسين متجها فيما ذكره من جواب. يقول الأخ هذا صفحة 498، صفحة 498 كلمة أوحية، كلمة أوحية آخر سطرين، السطر قبل آخر، قال بعض أهل العلم إنه أوحي إليه بالياء، يعني تصحيح من هذا. يقول صفحة 575 كلمة فضلاهن، 575 من كل سوء، وأن فضلهن عائشة، لا يصح فضلهن، فضل تانيث أفضل، يصح أفضلهن وفضلهن أفضلهن. هذا يقول خمس عدد أبيات قصيدة الشيخ سليمان، الأولى 172 بيت، والثانية 179، الثانية 79 بيت، هذه فائدة اكتبوها والعهد على الأخ. 579 عندها عدة أبياتها كم؟ 172 عن رجل لا نعرفه، والثانية يقول عدة أبياتها صفحة كم الثانية؟ 588 عدة أبياتها 79، عدة أبياتها 79. هذا يقول ذكرتم أن من الألفاظ الشائعة والجائزة لا يهينك، طيب انتشرت لفظة يا دين الله، وينطق بها خاصة، ينطق بها خاصة عند الضجر من أمر ما، الأولى ما فهمت المقصود منها، ذكرناه وذكرنا دليلها أنها لأنها جائزة، وقوله يا دين الله هذه كلمة عامية لا معنى لها، فالأولى تركها، ما يظهر فيها محظور لكن الأولى تركها. هذا يقول في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قدر كل شيء يفنى هالك، فيكون كيف يكون بعده استثناء منقطع أو متصل؟ لا منقطع، ليس المستثنى من جنس المستثنى منه، الله عز وجل لا يقبل الفناء سبحانه وتعالى. يقول ذكر الشيخ أبو بطين أن أحمد نص على كفر عمرو بن عبيد، قد وجدت له رواية في المسند، فهل صح نص التكفير؟ رواية في المسند قبل أن يحدث ما أحدث، سواء قيل بتكفيره أو بعدم تكفيره، ثم إنه ليس إلا له رواية واحدة وربما غيرها قليلة، لكن لم يكثر من رواية حديثه. يقول ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ من جنس الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا انفردت دلت إحداهما على الأخرى، فإذا اجتمعت صار التوحيد حق الله عز وجل المتعلق بالإيمان بالله، والعقيدة سائر المسائل، هذا إذا اجتمعت. أما إذا افترقت فالتوحيد هو العقيدة، والتوحيد لفظ أقدم وهو الوارد في خطاب الشرع، أما العقيدة لفظ متأخر وهو صحيح من جهة اللغة. يقول ما معنى المحققين، وهل يصح إطلاق هذا اللفظ على كل مجتهد؟ أما المجتهد نعم يصح إطلاق لفظ المحقق عنه عليه، كل مجتهد فهو محقق، يعني محقق للعلم، كالذي قال أبو العباس بن تيمية في أول اللامية اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل، هذا هو المحقق، هذا معنى المحقق أن يكون راسخ في العلم، وقد لا يكون مجتهدا، ليس كل محقق أن يكون مجتهدا، لكن كل مجتهد فهو محقق. يقول هل سيكون هناك برنامج في شهر رمضان؟ بالنسبة للبرامج إن شاء الله تعالى بعد هذا البرنامج يوم الجمعة في جامع الإمام عبد الرحمن الفيصل بعد المغرب والعشاء شرح كتاب الصيام من نور البصائر للباب لابن سعدي، ثم نبدأ يوم السبت والأيام بعده برنامج الدرس 11. توجد نسخ من الإعلانات في الأخير، فإذا أخذتم جزاكم الله خير خذوها وانشروها يستفيد الناس. وبعد ذلك عندنا برنامج السنوي في رمضان في المسجد النبوي، يبدأ من غرة رمضان بعد الفجر حسب ثبوته إن كان بالرؤية أو كان بإتمام الشهر. يقول تكرما لو تعيدون البيت النبوي، خذه من أصحابك، ما فائدة القرين؟ القرين يعينك على نفسك، تجلس بجنب واحد ما تستفيد منه، ليست هذه الصحبة في العلم، ربما تأتي أنت وياه في سيارة ولا تسأل ماذا قال ولا تراجع، هذه المسائل ينتفع فيها الإنسان بقرينه. الحين ما عاد فيه أحد، والقرين ما في قرين، حتى علاقة الشيخ بالتلميذ ليس بينهما علاقة. يقول كثير منا من أهل هذه المنطقة ونطمع يطلب محاضرة تتعلق بكيفية طلب العلم، يوجد لي محاضرة اسمها تعظيم العلم ومحاضرة اسمها هموم الطلب، إن شاء الله تعالى في جعبة الأيام إن شاء الله ما يكون زادا في ذلك. قال آخرها لكم خالص شكري، هذا لا يجوز، الشكر عبادة وخالصها لله عز وجل، هذه من الألفاظ التي تنتشر عند الناس ولا يجوز إطلاقها. هذا آخر إجابة هذه الأسئلة، ونستكمل بقيتها في مجلس آخر بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.